بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. مقدمات: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من والديها وأهلها. تصنيف الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر. إهداء إلى مهد الحضارات الإنسانية وملتقى الديانات السماوية، إلى أبناء العروبة والإسلام، إلى أقدم مدينة في التاريخ، إلى دمشق أم الشام، نهدي إنتاجنا. كلمة الناشر: بسم الله الرحمن الرحيم. تصدير: أهمية التاريخ. إذا كان التاريخ سردا لماضي الإنسانية وسجلا لمجرى الحوادث الذي يصنعه الأبطال والشعوب، فإن التاريخ الكبير تاريخ دمشق لمحدث الشام ومؤرخها الحافظ ابن عساكر هو النور الساطع واللؤلؤة المضيئة بين كتب التاريخ، الذي يؤرخ لأعرق مدينة في التاريخ، بل إنها جنة الأرض ومدينة العلم والفضل والحضارة، أم الشام يشد إليها الرحال بما ذخرت به من المدارس وحلقات العلم في كل فن وعلم، وبما أنجبت من علماء وفرسان أعلام في كل حلبة من حلباتها. لقد دأبت دار الفكر وديدنها منذ تأسيسها بعد أصفار التراث من شتى العلوم والفنون وإخراجها وبسطها للناس للاستفادة من كنوز الأجداد واستخلاص العبر منها. ومنذ 20 عاما، وعند اطلاعنا على المجلد الذي حققه الأستاذ الدكتور شكري فيصل من تاريخ دمشق، أثار لدينا حلما دفينا وأمنية من أعظم أمانينا، وقد كنا نحلم بتحقيق وإخراج هذا الكتاب وفاء منا لهذه المدينة العظيمة الذي كان لها دور مميز في كل عصر من عصور التاريخ. فعرضنا على الدكتور رحمه الله أن نكمل الطريق معا بإحياء هذا الأثر التاريخي النفيس، وذلك بتحقيق بقية أجزاء الكتاب 80. ولكن الدكتور رحمه الله أشفق علينا وقال: وأنى لنا ذلك، والكتاب بحر زاخر عميق الغور، تقصر عن جمعه وإنجازه وتحقيقه همم الرجال لعدم اكتمال مخطوطاته في مكان واحد من جهة، ولحاجته إلى سيل فياض لتغطية أعبائه المادية ونفقات إخراجه من جهة ثانية، وهو بهذا يحتاج لرعاية دولة وليس لدار نشر. ولكن كما قال الشاعر العربي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وقد استحمنا الله علام الغيوب فشرح صدرنا للتصدي للعمل الضخم، فتوكلنا على الله لإنجاز هذا التاريخ العظيم ووضعه بين أيدي الناس هنيئا سلسا. فتتبعنا مخطوطاته شرقا وغربا، فأتينا بها جاهدين. وكان مما أثار حماسنا أنه أثناء المؤتمر الذي عقد في دمشق بمناسبة مرور 900 سنة على وفاة مصنفه الحافظ المحدث الثقة ابن عساكر، ومن المناقشات التي دارت في المؤتمر لمسنا أنه لا أحد مهيئ لإنجاز هذا المشروع الكبير الذي بدأه المجمع العلمي العربي بدمشق منذ 40 عاما ولم ينجزه لأسباب شتى. ومصنف الكتاب الحافظ ابن عساكر سليل أسرة عربية اشتهرت بالعلم والفقه والحديث والقضاء والفتية. ولد هذا العالم الجليل في دمشق 499 هجريا، وشب ونما في مناخها الصافي وترعرع في أحضان مدارسها، وحلقات الإقراء والحديث الحافلة التي كانت تعقد في مسجد بني أمية وفي منارات أخرى للعلم والحديث والفقه كالمدرسة الغزالية التي كان يتردد عليها ويأخذ عن أرباب العلم الذين كانوا يدرسون فيها، فكان لكل ذلك أثر كبير في توجهه نحو العلم ونبوغه فيه. ولكن بعد وفاة أبيه وفي سنة 520 عقد العزم على الرحلة إلى طلب العلم وشأنه في ذلك شأن كل العلماء الذين نبغوا وارتقوا مدارج العلم والمعرفة، فاتجه نحو العراق أولا، ففيها من العلماء من يرحل إليه، وعاد إلى دمشق بعد سنة قاصدا الحج، وفي مكة والمدينة ومنى سمع ممن لقي من العلماء وحدث بمكة، ثم عاد من مكة ميمما شطر العراق ثانية، فأقام في العراق 5 سنين في بغداد وسائر مدن العراق، وكانت حافلة بشيوخ العلم كالموصل والرحبة والجزيرة ومردين والكوفة، متنقلا بينها شمالا وجنوبا، وقد استمع إلى كبار المحدثين ذكرهم في معجم شيوخه، وينهي رحلته العلمية هذه ويعود إلى بغداد ومنها إلى دمشق بعد أن استنفد ما عند علماء بغداد وشيوخها وضم له صدره وصحائفه. وفي دمشق أخذ يستعد لرحلة جديدة في طلب الحديث، ولكن هذه المرة إلى ما وراء بغداد إلى خراسان، ففيها من مراكز الحديث والمحدثين ما يشد إليه الرحال أيضا، وكان ذلك سنة 529 هجريا. يقول السمعاني الذي التقاه: دخل نيسابور قبلي بشهر، سمعت منه معجمه والمجالسة للدينوري، وقد شرع في تصنيف تاريخه تاريخ دمشق، ثم قبل راجعا إلى بغداد ومنها إلى دمشق، وكان ذلك سنة 533، وكان ذلك سنة 333. وها هو ذا قد بلغ قمة العلم وتبوأ مرتبة الحفاظ والمحدثين، يقول: متى أروي ما سمعت، لكنه لا يجرؤ على ذلك قبل أن يأذن له شيوخه، فقال له جده يحيى ابن علي القرشي: اجلس إلى سارية من هذه السواري حتى نجلس إليك. أما أعيان شيوخه ورؤساء البلد فكلهم قالوا له: من أحق بهذا منك؟ قال الحافظ: فجلست في ذلك منذ 533. وهنا تبدأ حقبة جديدة من حياة الحافظ تمتد 40 عاما، ينصرف فيها إلى الجمع والتصنيف والرواية والتأليف والمطالعة والتسميع، ويشتهر أمره ويطير ذكره في الآفاق، فيرحل إليه الطلبة كما رحل هو من قبل إلى شيوخه، وتنتهي إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان والمعرفة التامة بالحديث متونا وأسانيد، ويصبح إمام الحديث في عصره وفارسا في ميدانه. ثم كان دخول نور الدين زنكي إلى دمشق عام 549، وهو قائد الجهاد ضد الصليبيين، وهذه الحقبة من التاريخ نشط فيها العلم والجهاد في آن، ورقي خبر ابن عساكر إلى نور الدين. يقول الحافظ في خطبة كتابه: ورقي خبر جمعي له، أي لتاريخ دمشق، إلى الملك العادل، وبلغني تشوقه إلى استنجازه والاستثمام، فراجعت العمل به راجيا الظفر بالتمام. وقد بنى له نور الدين دارا لتعليم الحديث سميت فيما بعد دار الحديث النورية، وهي أول مدرسة أنشئت في الإسلام لتعليم الحديث، وتولى التدريس فيها الحافظ ابن عساكر نفسه وابنه، ثم بنو عساكر من بعدهما. وكان نور الدين يحضر حلقات تدريس له فيها، كما كان السلطان صلاح الدين يحضر مجلسه ودروسه أيضا. وقد تخرج من المدرسة النورية هذه وأخذ عن شيوخها كبار العلماء والمؤرخين والمحدثين في القرنين السادس والسابع للهجرة، كابن الأثير الجذري والمقدسي والمزي وابن كثير والنووي والذهبي والحسيني وابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم. ويحافظ مؤلفات كثيرة في الحديث ومؤلفات وفيرة في الفضائل، فضائل الأشخاص وفضائل المدن وفضائل الأعمال وفضائل الشهور والأيام وفضل الجهاد وفضل كتابة القرآن وغيرها من الفضائل، كما له المعجم لمن سمع منه أو أجاز له ومعجم الشيوخ من النبلاء. ومن مؤلفاته ووفرتها وتنوعها نجد أن ابن عساكر محدث حافظ ثابت ثقة أولا ومؤرخ ثانيا، شأنه في ذلك شأن سائر المؤرخين المسلمين. ولا جرم أن أكبر تأليفه وأكثرها زيوعا وشمولا كتابه تاريخ دمشق. وأهمية هذا التاريخ لا تكمن في أنه تاريخ لمدينة دمشق، أحد أكبر معاقد الحضارة الإنسانية والعلوم الإسلامية عبر مختلف العصور فحسب، بل إنه موسوعة حديثية وهو من أوسع المصادر في سير الرجال، فمنه يمكن استخلاص كتب وأسفار عدة في موضوعات وعلوم وفنون شتى. فالكتاب مرجع لعلماء لاحتوائه على الآلاف من الأحاديث النبوية والآثار، والكتاب موسوعة في علم الرجال والجرح والتعديل، فهو عندما يترجم للرجال ويذكر سيرهم ويذكر مروياتهم فإنه يبين حالهم وعلى ما هم عليه من ضعف أو توثيق، ويصحح أسماءهم إذا اقتضى الحال، ويذكر سنة الوفاة للرجال، وهو بهذا يحدد طبقة الاسم المترجم له. وفي هذا من الفائدة ما يدركه العاملون في حقل الرجال، وهو عندما يسرد الخبر خصوصا في الفضائل يسرد جميع الروايات بأسانيدها المتعلقة بالخبر، يذكر ذلك وهو أعلم الناس بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فكأنه بإراده السند يخلي مسؤوليته ويدع العهدة في نقل الأخبار على من نقلها، وكأنه يريد أن يقول أيضا إن كتابه لجميع طبقات الناس، وإنه يريد أن يكون تاريخه مرآة تعكس حياة الناس ومعتقداتهم ومذاهبهم ونحلهم وآراءهم السياسية والاجتماعية، فله النقل والعرض والسرد وللعقل التدقيق والتمحيص. وكأنه هنا يلتقي مع نظرية معاصره في تدوين التاريخ لأرنولد توينبي، التي تزعم أن المؤرخين أميل إلى توضيح آراء الجماعات التي يعيشون في محيطها منهم إلى تصحيح الآراء. والكتاب جمع أكبر عدد من رجال الثقافة الإسلامية وأعلام الحضارة العربية، خصوصا ذوي الشأن منهم، وحتى ترجم لمن كان قبل الإسلام أيضا. والكتاب موسوعة في الأدب شعرا ونثرا، فضلا عن كون الحافظ ابن عساكر نفسه شاعرا وأديبا، وله قصيدة في مدح نور الدين بعد أن رفع عن أهل دمشق المطالبة بالخشب فيها: لما سمحت لأهل الشام بالخشب عوضت مصر بما فيها من النشب، وإن بذلت لفتح القدس محتسبا للأجر جوزيت خيرا غير محتسب، ولست تعذر في ترك الجهاد وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب. وكان يختم مجالسه بقطعة من شعره. والحافظ ينقل من مصادر لم تصلنا، فتاريخه وسيط بين عصرنا وعصر أسلافه، وكثيرا ما ينقل علماء القرنين السادس والسابع عنه، كابن الأثير في تاريخه الكامل والمزي في تهذيبه، تهذيب الكمال والذهبي في تاريخه تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، وهو عندما يؤرخ لمدينة دمشق تخصيصا لا يقتصر على الجانب التاريخي بل يتعداه إلى جغرافية المدينة، لأنه أدرك بحس العالم وحس المؤرخ أنه لا انفصام بين التاريخ والجغرافيا، فالجغرافيا هي المسرح التي تحدث عليه وقائع التاريخ، وهي من أهم المؤثرات التي تؤثر في الإنسان وبالتالي في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. فما أدنى الموقع الجغرافي للمدينة الذي حباها الله به كان له أثر في دورها الحضاري عبر مختلف العصور. وإذا كان تاريخ الطبري يعد أغنى المصادر عن تاريخ الفرس، فإن تاريخ ابن عساكر أغنى المصادر عن تاريخ العرب المسلمين من نقطة الانطلاق الأولى وعلى امتداد الرقعة الجغرافية التي وصل إليها الإسلام، خصوصا في الحقبات التاريخية التي كانت دمشق عاصمة الحياة العربية ومصدر القرار ومحجة وفود الجماعات والرجالات من الجزيرة والعراق وفارس وما وراء النهرين وأقصى الشرق ومصر وإفريقيا وأطراف المحيط، كما كانت مركز تجمع ومنطقة حشد وقاعدة عمليات للجيوش التي وصلت شرقا حتى حدود الصين وغربا حتى اجتازت المحيط وعبرت إلى إسبانيا وجنوب أوروبا، كما أن العمليات كما العمليات البحرية أيضا جنبا إلى جنب حتى أصبح حوض البحر الأبيض المتوسط بسواحله شرقا وغربا بحيرة عربية. أليس من دمشق كانت تنطلق قوات الصوائف والشواتي لسد الثغور والدروب ورد غارات بيزنطة عن حدود الشام، ومن دمشق أيضا انطلقت جحافل صلاح الدين لطرد الصليبيين وتحرير القدس. كما لم تكن دمشق بمعزل عن الحياة والمشاركة فيها في كل العهود، وتاريخ دمشق يقدم مادة غنية للذين يدرسون التاريخ الأندلسي. ألم تنتقل الخلافة الأموية إلى الأندلس؟ كل ذلك يؤكد أن تاريخ دمشق هو تاريخ حضاري للعالم العربي والإسلامي منذ ما قبل البعثة النبوية وحتى عصر المؤلف الذي يقف عند سنة 571. وكأن الحافظ ابن عساكر أراد أن يؤرخ للعالم العربي والإسلامي على امتداد رقعته الجغرافية شرقا وغربا من خلال تلك المشكاة المشعة دمشق الشام، فكان بتاريخه الكبير الموسوعي الفذ شيخ المؤرخين ومؤرخ الحفاظ والمحدثين ختاما من عصر الحفاظ ابن عساكر والمحدثين ختاما من عصر الحافظ ابن عساكر، وهو عصر الجهاد وعصر النهضة العلمية. ومن خلال موسوعته تاريخ دمشق ندرك كيف استطاعت هذه الأمة تخطي محنتها بالصمود وبالقوة الحيوية الكامنة فيها وطرد الصليبيين وتحرير القدس ثالث الحرمين الشريفين ومحرك الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومع كل ما بذلناه من جهد وصبر وتحمل لإخراج هذه الموسوعة التاريخية العربية إلى الضوء نشعر بالتقصير، وفرحتنا الكبرى تكتمل يوم يكتمل عقد هذا السفر العظيم بأجزائه 80. وجدير بنا أن نردد هنا وبعد 9 قرون ما قاله الحافظ في خطبة كتابه يوم ألف تاريخه: فمن وقف فيه على تقصير أو خلل أو عثر فيه على تغيير أو زلل فليعذر أخاه مطولا وليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه متفضلا. ونحن نردد وراءه: وإن تجد عيبا فزد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى، اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واجعلنا ربنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مقدمة التحقيق. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد رسوله ونبيه أرسله بالهدى، وعلى آله وصحبه الذين ازداد بهم الحق إشراقا والخير انتظاما واتساقا. أما بعد، ترجمة ابن عساكر اسمه ومولده وحياته: هو علي ابن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله ابن الحسين أبو القاسم الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر. ولد في المحرم في أول الشهر سنة 99 و400 في مدينة دمشق. أخذ العلم والفقه منذ الحداثة بدمشق، حيث عاش في بيت جليل، وقد كان أبوه الحسن ابن هبة الله شيخا صالحا عدلا محبا للعلم مقدرا للعلماء مهتما بأمور الدين والفقه. يقول الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة المجلدة الأولى من تاريخ ابن عساكر: كان للبيئة التي نشأ فيها الحافظ ابن عساكر أثر كبير في اتجاهه نحو العلم ونبوغه فيه، فقد نبت في بيت قضاء وحديث وفقه، وكان آلاف هذا البيت من كبار علماء دمشق وقضاتها. فما أري ابن عساكر منذ نشأته غير العلماء وما وعى غير العلم. وكان أخوه الأكبر صائن الدين هبة الله ابن الحسن فقيها مفتيا محدثا، قرأ القرآن بالروايات وتفقه وبرع ورحل فسمع وقرأ الأصول والنحو وتقدم وسمع الكثير، وأعاد بالأمينية لشيخه أبي الحسن السلمي ودرس وأفتى وكتب الكثير، وكان إماما ثقة ثبتا دينا ورعا. سمع أبا القاسم النسيب وأبا طاهر الحنائي وأبا الحسن بن الموازيني وأبا علي بن نبهان وأبا علي ابن المهدي وأبا الغنائم المهتدي بالله وأبا طالب الزيني. ولد سنة 488 هجريا ومات في شعبان سنة 563 هجريا. وأما أخوه محمد ابن الحسن ابن هبة أبو عبد الله كان قاضيا، وقد نشر أولاده الستة العلم والحديث. وكانت أمه من بيت القرشي، أبوها يحيى بن علي بن عبد العزيز القاضي الفقيه الكبير، وكان عالما بالعربية ثقة حلو المحاضرة فصيحا. سمع عبد العزيز التاني والحسن بن علي بن البري وحيدر بن علي وعبد الرزاق بن الفضيل وأبا القاسم بن أبي العلاء، وارتحل إلى بغداد فسمع بها وتفقه على أبي بكر الشاشي وبدمشق على القاضي المروزي والفقيه نصر. وقد سمع منه وروى عنه نافلته أبو القاسم ابن عساكر. وأما خاله أبو المعالي محمد ابن يحيى فقد سمع أبا القاسم ابن أبي العلاء والحسن ابن أبي الحديد والفقيه نصر المقدسي وأبا محمد ابن البري والقاضي الخلاعي بمصر وعلي ابن عبد الملك الدبيقي بعكا، وحضر درس الفقيه نصر وثقة به. ناب عن أبيه في القضاء ثم استقل به، وكان نزيها عفيفا صائبا في الحكم. قال عنه السمعاني أنه كان محمودا حسن السيرة شفوقا وقورا حسن المنظر مترددا. روى عنه ابن أخته أبو القاسم ابن عساكر. وأما خاله الآخر سلطان بن يحيى زين القضاة أبو المكارم القرشي الدمشقي، فقد روى عن أبي القاسم ابن أبي العلاء ناب في القضاء عن أبيه ووعظ وأفتى. بدأ يتلقى علومه ودروسه باكرا وهو في سن صغيرة، فقد سمعه أخوه الصائم سنة 550، فقد كان في السادسة من عمره يوم ذاك، فأخذ يسمع باعتناء أبيه وأخيه الصائم، فسمع أبا القاسم النسيب وقوام بن زيد وسبيع بن قراط وأبا طاهر الحنائي وأبا الحسن بن الموازني، وراح يتردد إلى مجالسهم ويحضر حلقات تدريسه. يقول دكتور المنجد في مقدمة المجلدة الأولى: فبيئة هذا شأنها، فقد وجد فيها الحافظ ما ساعده على تفتح ذكائه وإقباله على ما رغب فيه، حتى غدا مؤرخ الشام وحافظ العصر. تفقه في حداثته بدمشق على الفقيه أبي الحسن علي بن المسلم ابن محمد بن علي السلمي، عمدة أهل الشام ومفتيهم، وكان قد لازم الغزالي مدة مقامه بدمشق، وقد نقل ابن عساكر عن الغزالي قوله في أبي الحسن السلمي: خلفت بالشام شابا، إن عاش كان له شأن، فكان كما تفرس فيه، ودرس بحلقة الغزالي مدة، ثم ولي التدريس في المدرسة الأمينية في سنة 450، وهي أول مدرسة للشافعية بنيت في دمشق. وكان السلمي ثقة ثبتا عالما بالمذاهب والفرائض، وكان ابن عساكر يتردد عليه ويحضر دروسه في المدرسة الأمينية ويستمع عليه. رحلته الأولى إلى بغداد، وفي سنة 520 هجريا، وكان قد بلغ 21 من عمره، وكان قد استوفى قسطا مهما من العلم على شيوخه بدمشق، وتنوعت معارفه واتجه نحو رواية الحديث، حيث جمع من معرفة المتون والأسانيد، وحفظ فأتقن وقرأ فتثبت، وتعب في ملاحقة المحدثين والعلماء، ولم يعد يقنعه ما حصل عليه في حلقات دمشق ومساجدها ومدارسها وعلمائها. عزم على طلب المزيد والوقوف على آراء مشاهير العلماء والفقهاء، فقرر أن يرحل عن دمشق رغبة في طلب الحديث. يقول دكتور المنجد في مقدمة المجلدة الأولى: وكانت الرحلة في طلب الحديث والاستماع إلى الشيوخ أرى ذا شأن، ولم يتخلف محدث كبير عن الرحلة ليتم علمه ويتلقى الأسانيد العالية. وكانت مراكز العلم منتشرة في طول العالم الإسلامي وعرضه، والعلماء والفقهاء منتشرون في كافة الأصقاع، ولكن الإشعاع كان ينتشر من مراكز استطاعت أن تستقطب أهل العلم والحديث والرواية، واشتهرت فيها حلقات التدريس والنقاش في مراكزها العامة كالمدارس والمساجد، وفي مراكزها الخاصة كمقرات إقامة الفقهاء والعلماء والمحدثين. وكانت بغداد جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام ومجمع الرافدين وغرة البلاد وعين العراق ودار الخلافة ومجمع المحاسن والطيبات ومعدن الطرائف واللطائف، وبها أرباب الغايات في كل فن وآحاد الدهر في كل نوع. ورغم تدني نفوذها السياسي إلى مستوى كبير، وقد حافظت على دورها الاستقطابي والمحوري، حيث بقيت المركز الأساس الذي يجذب طلبة الحديث والفقه والعلوم، ولم تستطع أي من المراكز الأخرى في مصر ومكة والمدينة وخراسان ونيسابور وأصبهان ومرو وهراه وسرخس وطوس أن تنال من أهمية بغداد ودورها. وقد عرف عن أهل بغداد أنهم أرغب الناس في طلب الحديث وأشدهم حرصا عليه وأكثرهم كتبا له. ويقول الخطيب: وأهل بغداد موصوفون بحسن المعرفة والتثبت في أخذ الحديث وآدابه وشدة الورع في روايته، اشتهر ذلك عنهم وعرفوا به. ورحل أبو القاسم بن عساكر إلى بغداد سنة 520 هجريا، وذهب من بغداد إلى الحج سنة 521 هجريا، فسمع بمكة ومنى والمدينة. وممن سمع بمكة عبد الله بن محمد المصري الملقب بالغزال بمكة، وعبد الخلاق بن عبد الواسع الهروي بمكة، وحدث بمكة ومنها قفل عائدا إلى بغداد. ولما دخل بغداد أعجب به العراقيون وقالوا: ما رأينا مثله. وقال شيخه أبو الفتح المختار بن عبد الحميد: قدم علينا هذا فلم نرى مثله. وأقام ببغداد 5 أعوام يحصل العلم، فسمع من هبة الله بن الحسين وعلي بن عبد الواحد الدينوري وقرتكين ابن أسعد وأبي غالب بن البناء وهبة الله بن أحمد بن الطبر وأبي الحسن البارع وأحمد بن ملوك الوراق والقاضي أبي بكر. وسمع بالكوفة الشريف أبا البركات عمر بن إبراهيم الزيدي، وطاف وجاب العراق ولقي المشايخ، ثم عاد إلى بغداد فأقام بها يسمع الحديث ولزم به التفقه وسماع الدرس بالنظامية، وقرأ الخلافة والنحو. وكان ببغداد يسمى شعلة نار من توقده وذكائه وحسن إدراكه، لم يجتمع في شيوخه ما اجتمع فيه. وعلى هذا النحو لازم ابن عساكر بغداد متتبعا العلماء والفقهاء وكبار المحدثين، مستمعا إليهم، قارئا عليهم، مكثرا في ملازمتهم، حتى سنة 25 و500 وقد استنفذ ما عند الشيوخ من أحاديث بالغ في طلبها منهم، فأتقن حفظها وتلقي متونها وأسانيدها، فقرر العودة إلى دمشق، وفعلا عاد إلى دمشق سنة 525 هجريا ليسمع على شيوخها. رحلته الثانية إلى بلاد العجم، وبقي أبو القاسم بن عساكر في دمشق مدة ملازما علمائها وفقهائها وكبار محدثيها، مكثفا الطلب منهم، متعشقا لرواية الحديث عليهم، حتى غدا حافظا فهما متقنا بصيرا بهذا الشأن، لا يلحق شأوه ولا يشق غباره، ولا كان له نظير في زمانه وهو بعد شاب في مقتبل العمر. وبقي إلى سنة 29 و500 حيث عزم على التوجه إلى مراكز ازدهر فيها علم الحديث وانتشر فيها الفقهاء والعلماء والمحدثون. فكانت رحلته نحو الشرق نحو بلاد العجم، فارتحل إليها وطاف في مراكزها ومدنها، وبالغ في طلب الحديث فيها على كبار شيوخها ومحدثيها، فسمع بأصبهان ونيسابور ومرو وتبريز وميهنة وبيهق وخصر وجرد وبسطام ودمغان والري وزنجان وهمدان وأسدباد وجي وهراه وبون وبغ ويوشنج وسرخس ونوقان وسمنان وأبهر ومرند وخوي وقربازقان ومشكان وروزراء وحلوان وأرجش. وكان توجهه إلى بلاد خراسان على طريق أذربيجان، والتقى بنيسابور بالسمعاني، وفيه يقول أبو القاسم: كثير العلم، غزير الفضل، حافظ متقن، دين خير، حسن السمت. جمع بين معرفة المتون والأسانيد صحيح القراءة متثبت محتاط، إلى أن قال: جمع ما لم يجمعه غيره وأربى على أقرانه. دخل نيسابور قبلي بشهر، سمعت منه وسمع مني، وكان قد شرع في التاريخ الكبير لدمشق، ثم كانت كتبه تصل إلي وأفند جوابها. وسمع بنيسابور أبا عبد الله الفراوي ولازمه فترة، وفي ذلك يقول الفراوي: قدم ابن عساكر فقرأ علي ثلاثة فأكثر وأجرني، وآليت على نفسي أن أغلق بابي. فلما أصبحنا قدم علي شخص فقال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: مرحبا بك. فقال: قال لي في النوم: امضي إلى الفراوي وقل له: قدم بلدكم رجل شامي أثمر اللون يطلب حديثي فلا تملوا منه. قال القزويني: فوالله ما كان الفراوي يقوم حتى يقوم الحافظ. ولم تقتصر رحلته وطوافه في بلاد خراسان على الدرس والتلقي والسماع، إنما حدث في أصبهان ونيسابور، وسمع منه جماعة من الحفاظ ممن هو أسن منه. ودامت رحلته في بلاد العجم 4 سنوات قضاها في ملازمة العلماء والفقهاء والمحدثين، متتبعا الحديث، معتنيا بطرقه ورواته ورواياته وأسانيده، فتعب في جمعه وبالغ في طلبه حتى أنه جمع ما لم يجمعه أحد، وعاد إلى بغداد، ومنها قفل إلى دمشق. ويلخص أبو القاسم مشواره مع طلبه الحثير للحديث بقوله: وأنا الذي سافرت في طلب الهدى، وأنا الذي سافرت في طلب الهدى سفرين بين فدافد وتنائفي، وأنا الذي طوفت غير مدينة من أصبهان إلى حدود الطائف، والشرق قد عاينت أكثر منه بعد العراق وشامنا المتعارف، وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف وموالف. هاتان الرحلتان إلى بلاد العجم وخراسان ومراكزها العلمية الكبيرة وإلى العراق وبلاد الحجاز سمحتا له بلقاء الكبار الشيوخ وأعيان العلماء والفقهاء والمحدثين، حيث سعى في التحصيل عليهم والإفادة منهم، فحفظ وكتب الكثير، وقد التقى بأكثر من 1300 شيخ، ومن النساء 84 امرأة. يقول الذهبي في سير الأعلام: وعدد شيوخه في معجمه 1300 شيخ بالسماع، و46 شيخا أنشدوه، وعن 290 شيخا بالإجازة، الكل في معجمه، و84 امرأة لهن معجم صغير سمعناه. عودته إلى دمشق مرحلة جديدة. كان ابن أربع 34 سنة لما عاد إلى دمشق وقرر الاستقرار فيها، وذلك بعد أن حقق قدرا عاليا من بناء شخصيته العلمية والفقهية، وبعد أن ذاع صيته وانتشرت أخباره وتناقل العلماء أخبار فطنته وسعة حفظه وإتقانه، وتردد اسمه في مختلف الآفاق. قال أبو المواهب: لم أرى مثله ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة 40 سنة، من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة، وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور. قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة وأباها بعد أن عرضت عليه، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، قال لي لما عزمت على التحديث والله المطلع أني ما حملني على ذلك حب الرياسة والتقدم، بل قلت متى أروي كل ما سمعت، وأي فائدة من كوني أخلفه صحائف. فاستخرت الله واستأذنت أعيان شيوخي ورؤساء البلد وطفت عليهم، فكلهم قالوا من أحق بهذا منك، فشرعت منذ 33 و500. هذه المرحلة في حياة ابن عساكر هي الأكثر سعة ورحابة، وقد امتدت على مدى عمره وفيها انتهت إليه رياسة المذهب، وبات كما يقول عنه ابن النجار إمام المحدثين في وقته، ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان والمعرفة التامة بعلم الحديث والثقة والنبل وحسن التصنيف والتجويد، وأخذ بعدما ملأته الثقة والاعتزاز بما حمله وحفظه، أخذ يملي ويحدث ويصنف، حيث كان بارعا في معرفة الحديث ومعرفة رجاله، وهذا ما جعله ينصرف بكليته إلى الالتزام بما قرره من التحديث والرواية. فانتهت إليه الرياسة كما أشرنا إلى ذلك قريبا. يقول ولده بهاء الدين الحافظ أبو محمد القاسم قال لي أبي لما حملت بي أمي رأت في منامها قائلا يقول لها تلدين غلاما يكون له شأن، فإن الله تعالى يبارك لك والمسلمين فيه. وصدقت اليقظة منامها، ونبهه السعد فأسهره الليالي في طلب العلم، وغيره سهرها في الشهوات أو نامها، وكان له الشأن العظيم والشأو الذي يجل عن التعظيم. ثم انصرف إلى الجمع والتصنيف والرواية والتأليف، وهذا يتطلب إلى جانب التزامه بالقيام بواجباته العبادية تخليا عن العمل لتحصيل الأملاك والمنافع، وبناء الدور إلى المواظبة على طاعة الله، وعدم التطلع إلى أسباب الدنيا وإعراضه عن المناصب الدينية كالإمامة والخطابة، بعد أن عرضت عليه وانكب على التصنيف، فصنف التصانيف المفيدة وخرج التخاريج، وكان حسن الكلام على الأحاديث محظوظا في الجمع والتأليف. آثاره ومؤلفاته: رقم 1 إتحاف الذائر، رقم 2 الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد وهو 40 حديثا، 3 40 البلدان، 4 40 حديثا من 40 شيخا من 40 مدينة، 5 40 الطوال في 3 أجزاء، 6 40 المساواة، 7 40 المصفحات، 8 الأحاديث الخماسيات وأخبار ابن أبي الدنيا، 9 الأحاديث المتخيرة في فضائل العشرة في جزئين، 10 أخبار أبي عمرو الأوزاعي وفضائله عن معجم الأدباء، 11 الإشراف على معرفة الأطراف في الحديث 4 مجلدات، 12 أمالي في الحديث، 13 التاريخ الكبير لدمشق مشهور في مجلدات وهو كتابنا، 14 تاريخ المزة، 15 التالي لحديث مالك العالي 19 جزءا، 16 تبيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الألاطيط، 17 تبيين الأمتان بالأمر بالختان، 18 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، 19 ثواب الصبر على المصاب بالولد، 20 جزء حديث الهبوط، 21 جزء كفر سوسية، أحاديث جماعة من كفر سوسية، 22 الزهادة في بذل الشهادة في مجلد، 23 سباعيات في الحديث، 24 عوالي شعبة في مجلد إجابة السؤال في أحاديث شعبة 25، عوالي الثوري في مجلد 26، عوالي مالك في الحديث 50 جزءا 27، غرائب مالك 10 أجزاء 28، فضل أصحاب الحديث 29، فضل الجمرتين 30، فضل الربوة 31، فضل عسقلان 32، فضل مقام إبراهيم 33، القول في جملة الأسانيد في حديث المؤيد 34، كتاب الاعتزاز بالهجرة إعزاز بالهجرة إعزاز الهجرة عند إعواز النصرة سير الأعلام 35، كتاب السداسيات 36، كتاب طرق حديث عبد الله بن عمر 37، كتاب فضل مكة 38، كتاب فضل المدينة 39، كتاب فضل قريش والأنصار والأشعريين وذم الرافضة 41، كتاب ذم قرناء السوء 42، كتاب ذم من لا يعمل بعلمه 43، كتاب أحاديث أهل صنعاء الشام 44، كتاب أحاديث أبي الأشعث الصنعاني 45، كتاب حنش والمطعم وحفص الصنعانيين 46، كتاب يوم المزيد 47، كتاب الخضاب 48، كتاب المسلسلات 49، كتاب المعجم لمن سمع منه وأجاز له 50، فضل الكرام على أهل الحرم 51، كتاب أخبار أبي محمد سعيد بن عبد العزيز وعواليه 52، كتاب في الصفات 53، كتاب طرق قبض العلم 54، كتاب فضائل الصديق 55، كتاب ما وقع للأوزاعي في العوالي جزء 56، كتاب الأبدال لم يتم 57، كتاب العزلة 58، كتاب كشف المغطى في فضل الموطأ 59، كتاب حديث أهل قرية الحميريين وقبيبات 60، كتاب حديث أهل فزايا وبيت أرانس وبيت قوقة وبيت قوفة 61، حديث أهل قرية البلاط 62، كتاب حديث سلمة بن علي الحسني البلاطي 63، كتاب حديث يسرى ابن صفوان وابنه وابن ابنه 64، كتاب حديث سعد بن عبادة 65، كتاب حديث أهل رندين وجبرين 66، كتاب حديث أهل بيت سواي 67، كتاب حديث روما ومصرايا والقصر 68، كتاب حديث جماعة من أهل حرستة 69، كتاب حديث أهل كفر بطنة 70، كتاب حديث أهل دقنية وحجراء وعين توما وجدية وترميص 71، كتاب حديث جماعة من أهل جوير 72، كتاب حديث يحيى بن حمزة البتلهي وعواليه 73، كتاب مجموع حديث محمد بن يحيى ابن حمزة الحضرمي البتلهي 74، كتاب حديث أبي بكر بن محمد رزق الله المنيني 75، كتاب مجموع أحاديث جماعة من أهل بعلبك 76، كتاب تكميل الأنصاف والعدل بتعجيل الإسعاف بالعزل 77، كتاب الملتمس من عوالي مالك بن أنس 31 جزء 78، كتاب رفع التخليط عن حديث الألاطيط 79، كتاب ذكر البيان في فضائل كتابة القرآن 80، كتاب دفع التثريب على من فسر معنى التثريب 81، كتاب حلول المحنة بحصول الإبنة 82، كتاب الجواهر واللآلئ في الإبدال العوالي 83، كتاب الجواهر المبسوط لما ذكر حديث الهبوط 84، كتاب مسلسل العيدين 85، كتاب الإنذار بحدوث الزلازل 86، كتاب ترتيب الصحابة في مسند أبي يعلى 87، مسند أبي حنيفة 88، مسند أهل داريا 89، مسند مكحول 90، معجم الصحابة 91، ترتيب الصحابة في مسند أحمد 92، 92 معجم النسوان، كتاب من سمع منه من النسوان، 93 مناقب الشبان 15 جزءا، 94 من وافقت كنيته كنية زوجته في مجلد، 95 الموافقات على الأئمة 3 الثقات في الحديث في 6 مجلدات، كتاب الموافقات على شيوخ الأئمة الثقات 72 جزء، 96 تشريف يوم الجمعة 7 أجزاء، 97 تقوية السنة على إنشاء دور السنة، 98 الاقتداء بالصادق في حفر الخندق، 99 المستفيد في الأحاديث السباعية الأسانيد، رقم 100 مجموع الغرائب، رقم 100 مجموع الغرائب مما وقع من حديث مالك الغرائب 10 أجزاء، 101 معجم أسماء القرى والأمصار 102، معجم الشيوخ النبلاء 103، معنى قول عثمان ما تعنيت ولا تمنيت 104، المقالة الفاضحة للرسالة الواضحة 105، من لا يكون مؤتمنا لا يكون مؤذنا 106، هذا الجهد أمضى أبو القاسم طيلة حياته في بذله حيث اشتهر اسمه في الأرض ولم يكن له نظير في زمانه من حيث سعة علمه ودأبه على العمل، ولم يزل طول عمره مواظبا على صلاة الجماعة ملازما لقراءة القرآن مكثرا من النوافل والأذكار والتسبيح آناء الليل وأطراف النهار، وكان يختم كل جمعة ولم يرى إلا في اشتغال يحاسب نفسه على ساعة تذهب في غير طاعة، وبقي منكبا على التأليف والتصنيف والتدريس. وكان الملك العادل محمود ابن الزنكي نور الدين قد بنى له دار الحديث النورية فدرس بها إلى حين وفاته غير ملتفت إلى غيرها ولا متطلع إلى زخرف الدنيا ولا ناظر إلى محاسن دمشق ونزهها، بل لم يزل مواظبا على خدمة السنة والتعبد باختلاف أنواعه صلاة وصياما واعتكافا وصدقة ونشر علم وتشييع جنائز وصلاة رحم إلى حين قبض. توفي في رجب سنة 71 و500 ليلة الاثنين 11 الشهر، وصلى عليه القطب النيسابوري وحضره صلاح الدين، ودفن عند أبيه بمقبرة باب الصغير. قال العماد: وكان الغيث قد احتبس في هذه السنة فضر وسح عند ارتفاع نعشه، فكأن السماء بكت عليه بدمع وبله وطشه. وقال الحسين ابن عبد الله بن رواحة يرثي أبا القاسم ابن عساكر: زر السعي في نيل اسم العلا والفضائل، زر السعي في نيل العلا والفضائل، مضى من إليه كان شد الرواحل، وقولا لسار البرق إني نعيته بنار أسى أو دمع صحب هواطلي، وما كان إلا البحر غار ومن يرد سواحله لم يلق غير جذاولي، وهبكم رويتم علمه عن رواته وليس عوالي صحبه بنوازلي، فقد فاتكم نور الهدى بوفاته وعز التقى منه ونجح الوسائل، خلت سنة المختار من ذب ناصر فأقرب ما نخشاه بدعة خاذل، نحى للإمام الشافعي مقالة فأصبح شافعي كل مجادل، وسد من التجسيم باب ضلالة ورد من التشبيه شبهة باطني. مكانة أبي القاسم بن عساكر وما قيل فيه. يقول السبكي: هو الشيخ الإمام ناصر السنة وخادمها وقامع جند الشيطان بعساكر اجتهاده وهادمها أمام أهل الحديث في زمانه، وختام الجهابذة الحفاظ، ولا ينكر أحد منه مكانه، ولا ينكر أحد منه مكانة مكانه، محط رحال الطالبين وموئل ذوي الهمم من الراغبين، الواحد الذي أجمعت عليه الأمة، والبحر الذي لا ساحل له. ويقول ابن خلكان: كان محدث الشامي في وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية، غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره. قال سعد الخير: ما رأيت في سن ابن عساكر مثله. قال القاسم بن عساكر: سمعت التاج المسعودي يقول، سمعت أبا العلاء الهمذاني يقول لرجل استأذنه في الرحلة، قال: إن عرفت أحدا أفضل مني حينئذ آذن لك أن تسافر إليه، إلا أن تسافر إلى ابن عساكر فإنه حافظ كما يحب. وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسي: ما نعرف من يستحق هذا القلب سواه، يعني لفظة الحافظ. ومن ألقابه ثقة الدولة وصدر الحفاظ وناصر السنة وجمال السنة والثقة، وجميعا تؤكد مكانته وعلمه وثقة العلماء والناس بحديثه وروايته. أما لقبه ابن عساكر، ويقول السبكي: ولا نعلم أحدا من جدوده يسمى عساكر، وإنما هو اشتهر بذلك. يقول الذهبي في السير: فعساكر لا أدري لقب من هو من أجداده، أو لعله اسم لأحدهم. وأول من أثبت هذا اللقب ابن الجوزي، قال: علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر. وقال فيه الشيخ النووي: هو حافظ الشام، بل هو حافظ الدنيا، الإمام مطلقا، الثقة الثبت. وقال ابن الدبيسي: أحد من اشتهر ذكره وشاع علمه وعرف حفظه وإتقانه. وقال أبو القاسم: ختم به هذا الشأن، ولم يخلف بعده في الحديث مثله، ولا أرى مثل نفسه في معرفة الحديث ومعرفة رجاله. وقال الذهبي في السير: وبلغنا أن الحافظ عبد الغني المقدسي بعد موت ابن عساكر نفذ من استعار له شيئا من تاريخ دمشق، فلما طالعه انبهر لسعة حفظ ابن عساكر، ويقال ندم على تفويت السماع منه، وقد كان بين ابن عساكر وبين المقادسة واقع رحم الله الجميع. شعره: وللحافظ أبي القاسم بن عساكر شعر كثير، قلما أملى مجلسا إلا ختمه بشيء من شعره. ومن أبيات بعثها إلى أبي سعد ابن السمعاني يعاتبه على كتاب كان أبو سعد قد بعثه إليه: ما كنت أحسب أن حاجاتي إليك وإن نأت داري مضاعة، أنسيت ثدي مودتي بيني وبينك وارتضاعة، ولقد عهدتك في الوقاء أخا، ولقد عهدتك في الوقاء أخا تميم لا قضاعة. ومن شعره: ألا إن الحديث أجل علم وأشرفه الأحاديث العوالي، وأنفع كل نوع منه عندي، وأحسنه الفوائد والأمالي، فإنك لن ترى للعلم شيئا تحققه كأفواه الرجال. فكن يا صاحي ذا حرص عليه، وخذه عن الشيوخ بلا ملال، ولا تأخذه من صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال. ومن شعر الحافظ أبي القاسم ابن عساكر أيضا: يا نفس ويحك، جاء المشيب، فماذا التصابي وماذا الغزل، تولى شبابي كأن لم يكن، وجاء مشيبي كأن لم يزل، كأني بنفسي على غرة وخطب المنون بها قد نزل. فيا ليت شعري ممن أكون، وما قدر الله لي بالأزل. قال السمعاني وأنشدني لنفسه ببغداد: وصاحب خان ما استودعته وأتى، ما لا يليق بأرباب الديانات، وأظهر السر مختارا بلا سبب، وذاك والله من أوفى الجنايات. أما أتاه عن المختار في خبر أن المجالس تغشى بالأمانات؟ قال السمعاني وأنشدني لنفسه بنيسابور: لا قدس الله نيسابور من بلد ما فيه من صاحب يسلي ولا سكني، لولا الجحيم الذي في القلب من حرق لفرقة الأهل والأحباب والوطن. يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم أغدر ولم أخني، ولا تدبرت عيشي بعد بعدكم، إلا تمثلت بيتا قيل من زمني، فإن أعش فلعل الله يجمعنا، وإن أمت فقتيل الهم والحزن. تاريخ مدينة دمشق. سمى أبو القاسم الحافظ ابن عساكر تاريخه تاريخ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها. يفهم من تسميته أنه أرخ لمدينة دمشق في مرحلة ما أو في عصره، والذي يعرض للكتاب يرى أن ابن عساكر لم يخص دمشق أو نواحيها فقط، بل تعداها في الكلام فكتب لبلاد الشام كلها، ويصبح التخصيص في التسمية قاصرا عن الإحاطة بمضمون شمولية الكتابة والمواضيع والتراجم التي تطرأ إليها. يقول دكتور شكري فيصل في مقدمة المطبوعة عاصم عائذ: إن المؤلف لا يقدم لنا تاريخا دمشقيا ولا تاريخا شاميا فحسب، وإنما يقدم تاريخا حضاريا لهذه البلاد كلها التي انتشر فيها الإسلام وسادت فيها العربية وانساحت فيها مهاجرة العرب المسلمين بين أقصى الشرق فيما وراء النهر وبين أطراف المحيط. ولقد خص الحافظ المجلدة الأولى بفضائل الشام وفتوح الشام عامة، وبعض المجلدة بخطط دمشق، وذكر مساجدها وكنائسها وأبوابها ودورها وأنهارها وقنواتها، ثم بدأ بالترجمة لكل من دخلها أو اجتاز بنواحيها من أنبيائها وهداتها وخلفائها وولاتها وفقهائها وقضاتها وعلمائها ورواتها وقرائها ونحاتها وشعرائها ورواتها. ولم يكن تاريخه أول تاريخ لدمشق والشام، ولم يكن تاريخ دمشق الأول من نوعه بين كتب تاريخ المدن، فقبله ألف تاريخ لدمشق والشام، ولم يكن تاريخ دمشق الأول من نوعه بين كتب تاريخ المدن، فقبله ألف تاريخ الرقة للقشيري، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم، وتاريخ نيسابور للحاكم وتاريخ بغداد للخطيب، وهو أهم ما أنتج قبله. ويمتاز تاريخ دمشق عن التواريخ التي سبقته أنه أوسعها مادة وأشملها توجها، وفي قيمته ومكانته يقول دكتور المنجد: لم تشهد دمشق في تاريخها محدثا فاق الحافظ في الحديث، ولم تعرف في تاريخها 80 مجلدة غيره، فيكفيها فخرا أنها أوتيت أوسع تاريخ كتب عن مدينة إسلامية كتبه مؤلف من أعظم العلماء في صدر الإسلام. وفي قيمته صدر الأستاذ محمد كرعلي المجلدة الأولى بقوله: صدر الأستاذ محمد كرعلي المجلدة الأولى بقوله: ما حظيت مدينة في الإسلام بتاريخ لها يضاهي تاريخ دمشق هذا. ويقول: وقد يكون تاريخ دمشق أوسع تواريخ المدن، وهو أيضا من أوسع المصادر في تراجم الرجال، حتى لا يجرد منه كتب على حدة في موضوعات مختلفة كولاة دمشق مثلا وقضاتها وشعرائها. ومنه يستخرج أحسن تاريخ لبني أمية سكتت معظم التواريخ عنه، وهو إلى ذلك حوى عدة كتب مستقلة، فكل طالب يظفر فيه بطلبه ويجد فيه ما لا يجده في كتاب غيره. لأن ابن عساكر يمتاز بالتحري والبسط والاستقصاء وتتبع النوادر في سير المترجم لهم وأخبارهم. ومن المؤكد أن الحافظ كان قد وضع تصوره العام لموضوع كتابه في وقت مبكر، ولعله وضع النهج والمخطط التفصيلي لمضمون الموضوعات التي سيتناولها بالبحث، ولعل هذا التصور المبدئي هو الذي دفع به إلى رحلتيه الأولى والثانية إلى بغداد، ومنها إلى مكة وبلاد الحجاز، ثم توجهه إلى بلاد العجم. فقد تأكد بشهادة رفيقه وصديقه أبي سعد السمعاني أنه بدأ بكتابه قبل رحلته إلى بلاد العجم. يقول السمعاني: دخل نيسابور قبلي بشهر، سمعت منه وسمع مني وسمعت منه معجمة، وحصل لي بدمشق نسخة منه، وكان قد شرع في التاريخ الكبير لدمشق. وقد مضى فيما كتبناه أن رحلته إلى بلاد العجم كانت في سنة 29 و500، وذكرنا أن عودته إلى دمشق كانت في سنة 33 و500، وأنه استقر فيها منصرفا إلى التدريس والتصنيف والتأليف، وكان نتاج رحلاته تحصيله علما كثيرا وحفظه وإتقانه حديثا واسعا، ومعرفة طرقه وأسانيده ومتونه، وهو ما ظهر في كتاب تاريخ دمشق. ويتحدث الحافظ في مقدمته عن كتابه وعمله ونهجه فيه فقال: أما بعد، فإني كنت بدأت قديما بالاعتزام لسؤال من قابلت سؤاله بالامتثال والالتزام على جمع تاريخ لمدينة دمشق أم الشام، حمى الله ربوعها من الدثور والانفصام، وسلم جرعها من كيد قاصديهم بالاختصام، فيه ذكر من حلها من الأماثل والأعلام، فبدأت به عازما على الإنجاز له والإتمام، فعاقت إنجازه وإتمامه عوائق الأيام من شدة الخاطر وكلال الناظر وتعاقب الآلام، فصدقت عن العمل به برهة من الأعوام حتى كثر علي في إهماله وتركته لوم اللوام وتحشيم من تحشيمه سبب لوجود الاحتشام، وظهر ذكر شروعي فيه حتى خرج عن حد الاكتزام، وانتشر الحديث فيه بين الخواص والعوام، وتطلع إلى مطالعته أولو النهى وذو الأحكام، ورقى خبر جمعي له إلى حضرة الملك القمقام، الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط الهمام أبي القاسم محمود بن زنكي ابن آقس أنقر ناصر الإمام أدام الله ظل دولته على كافة الأنام وأبقاه مسلما من الأسواء منصور الأعلام منتقما من عداة المسلمين الكفرة الطغام معظما لحملة الدين بإظهار الإكرام لهم والاحترام منعما عليهم بإدرار الإحسان إليهم والإنعام عافيا عن ذنوب ذوي الإساءات والاجترام بانيا للمساجد والمدارس والأسوار ومكاتب الأيتام راضيا بأخذ الحلال رافضا لاكتساب الحطام آمرا بالمعروف زاجرا على ارتكاب الحرام ناصرا للملهوف وقاهرا للظالم العسوف بالانتقام قامعا لأرباب البدع بالإبعاد لهم والإرغام خالعا لقلوب الكفرة بالجرأة عليهم والإقدام وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز له والاستتمام ليلم بمطالعة ما تيسر منه بعض الإلمام فراجعت العمل فيه راجعا الظفر بالتمام شاكرا لما ظهر منه من حسن الاهتمام مبادرا ما يحول دون المراد من حلول الحمام مع كون الكبر مظنة العجز ومطية الأسقام وضعف البصر حائلا دون الإتقان له والإحكام والله المعين فيه بلطفه على بلوغ المرام. وانتهى من تصنيفه في مرحلته الأولى سنة 549 هجريا وبلغ 570 جزءا ثم أخذ يزيد فيه ويضم إليه ما يستجد عنده حتى تمت نسخته الجديدة والمؤلفة من 80 مجلدا سنة 559 هجريا. وقد رد دكتور المنجد أن الحافظ سلك في تأليف تاريخه 30 سنة أو أقل قليلا ويقول ياقوت الحموي وجمع وصنف فمن ذلك كتاب تاريخ مدينة دمشق وأخبارها وأخبار من حلها أوردها في 570 جزءا من تجزئة الأصل والنسخة الجديدة 800 جزء. ويقول الذهبي وصنف وجمع فأحسن فمن ذلك تاريخه في 800 جزء قلت الجزء 20 ورقة فيكون 16,000 ورقة. وفي تقديمه دكتور شكري فيصل تاريخ مدينة دمشق مظهرا مكانته بين كتب التراث بعامة ومكانته من كتب التاريخ بخاصة ومكانته من التاريخ لبلاد الشام بوجه أخص يقول إنه يؤرخ لجوانب من الجاهلية من حيث يترجم لرجال من الجاهلين والمخضرمين عرفوا دمشق وأعمالها أو حلوا بها أو اجتازوا بنواحيها من وارديها وأهلها كما يقول في عنوان كتابه. ثم هو يؤرخ للسيرة النبوية بجوانبها وللذي اتصل بها ونتج عنها وما كان فيها من أحداث وذلك حين يبدأ كتابه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويخصص لذلك نصف المجلدة الثانية. ثم هو يترجم للخلفاء الراشدين هم ولمن كان حولهم ومعهم تراجم طويلة مستوفاة فتأتي هذه التراجم وكأنها تاريخ للعصر كله بالكثير من دقائقه التي لا نجد بعض مادتها عند غيره والتي لا تمتد في بلاد الشام وحدها بل في أقطار الإسلام كلها حيث انتشر هؤلاء العرب في العصر الأموي من أقطار الدنيا هداة أو دعاة قوادا أو علماء. ومن الطبيعي أن يكون كتاب ابن عساكر أغنى المصادر عن تاريخ الأمويين ولكن تاريخ الأمويين ليس تاريخهم هم فحسب، وإنما هو تاريخ العرب والمسلمين في الفترة التي كانت فيها دمشق عاصمة الحياة العربية، وما أكثر ما تواشجت الصلات في القرن الأول في مقر الخلافة، وهل كانت الجماعات العربية بكبار رجالها أو أرهاط قبائلها في غنى عن زيارة الشام والوفود؟ على الخلفاء والاستجابة لندبهم في هذه البعوث أو تلك، أو في الفتوحات البرية أو في الفتوحات البحرية. ألم تكن الشام في السلم والحرب في معارك الصين أو في حركات العراق والحجاز في البعوث نحو إفريقيا أو نحو القسطنطينية هي مهاد هذا المرتقى الكبير الذي انصهرت فيه القبائل وامتدت أمة واحدة، هنا نحو أقصى الشرق وهناك نحو أقصى الغرب؟ ألا يؤكد ذلك كله عندنا أن هذا التاريخ هو تاريخ للعالم الإسلامي كله من خلال هذه العدسة الضوئية الصغيرة المكبرة دمشق؟ وهل كانت الشام بمعزل عن الحياة والمشاركة فيها في القرون التي تلت قيام الدولة العباسية؟ ألم يدخلها علماء وخلفاء وقواد؟ ألم يرتحل منها فقهاء وشعراء وولاة وقضاة ورواة كان لهم في صياغة تاريخ العرب والمسلمين جميعا نصيب؟ إن تاريخ دمشق لابن عساكر يقدم للذين يدرسون التاريخ الأندلسي فتوحاته وسياسته وإمارته وخلافته وإدارته وقيادته وعلومه وثقافته وأدبه وفكره مادة طيبة وخاصة في بداياته الأولى مما هو جدير بالتتبع له والإفادة منه. وكان تاريخ ابن عساكر يمتد في المكان امتداد بلاد الشام من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، ثم يجاوز ذلك ليكون على امتداد الوطن الإسلامي والثقافة الإسلامية، ويمتد في الزمان ليسجل أطرافا من تاريخ الجاهلية، ثم يكون تاريخا للسيرة النبوية والعصر الراشدي والخلافة الأموية، ثم ما بعدها من الخلافة العباسية والدويلات حتى وفاة ابن عساكر في أواخر القرن السادس الهجري عام 571 هجريا. ويمتد عمقا في فهم التاريخ، فلا تستوقفه الأحداث والوقائع وحدها، وإنما يتناول روح التاريخ حين يقدم لنا المادة الأولية الغنية لرصد الحركة الحضارية دينا وشريعة وثقافة وفكرا. كذلك كان وكذلك يجب أن نفهمه وأن ننظر إليه، ومع أهميته هذا الكتاب فإن مؤلفه الحافظ أبا القاسم كان محدثا قبل أن يكون مؤرخا، وقد غلب عليه الحديث حيث تعمق فيه معرفة متنا وسندا وطرقا حتى غدا إمام أهل الحديث في زمانه. لذلك وقد سلك في تاريخه هذا نهج المحدثين، فهو يبدأ بذكر السند ثم يورد الخبر، وهذا يعني أن بعض القضايا التي تشغل بال المؤرخين ويهتمون بها قد يمر بها عرضا وقد لا يذكرها مطلقا لأنها لا تدخل في دائرة اهتمامه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يختلف عن غيره من المؤرخين، فهو يبحث عن مادة معينة يريد أن يقرها في ذهن قارئه، وهناك قضايا أساسية يفتش عنها. وهذا النهج هو الذي تبعه جميع المحدثين الذين سبقوه وألفوا في تاريخ المدن. وأما التراجم فقد رتبت على حروف الهجاء، وبدأ بمن اسمه أحمد قبل من كان اسمه إبراهيم، واعتبر الحروف في أسماء آبائهم وأجدادهم، وأردف ذلك بمن عرف بكنيته ولم يقف على حقيقة تسمية تسميته، ثم بمن ذكر بنسبته وبمن لم يسم في روايته، وأتبعهم بذكر النسوة والإماء والشواعر. وابن عساكر حين يترجم لمن يترجم لهم من الشاميين أو غيرهم لا يسوغ الترجمة على أنها نتيجة مطالعاته وقراءاته، ولا يصوغها على أنها خلاصة أفكاره واطلاعاته، وإنما يقدم لك مادتها الأولى مسندة في كل جزئية من جزئياتها، حتى في الاسم أو الكنية أو يوم الوفاة، وتتعدد صور الخبر بتعدد الأسانيد التي انتهت إليها والروايات التي جاء عليها، وقد تتكاثر الأسانيد على خبر واحد في صورة واحدة أو صور متقاربة. إنه يتابع أصحاب الحديث في طريقتهم في الإسناد، وكانت تلك هي الطريقة السائدة في كل فروع الثقافة الإسلامية، تثبتا من الخبر وتوخيا للحق فيه ونشدانا للصواب، حتى إذا تتابعت القرون تحلل أصحاب الأخيار الأدبية تحلل أصحاب الأخبار الأدبية من ذلك، ثم لحق بهم مؤرخون من المؤرخين وأصحاب التراجم، وبقي ابن عساكر ومن في طبقته يمثلوه ذروة هذا الأسلوب في القرن السادس الهجري. ولهذا فإن كل ما عند ابن عساكر في تاريخه يتشعب في هذين القسمين الكبيرين، الأسانيد والأخبار. وكان ابن عساكر صاحب منهج، فما كان من الأحاديث متفقا مع منهجه جال فيه وصال وأسهب وأطنب، وهذا لا يعني أنه لم يكن موضوعيا، فلا يظن أنه التزم المنهجية التزاما دقيقا، إذ لم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك، فهو ينقل أخبارا وأحاديث متعددة الجوانب، وكثيرا ما يكون مضطرا إلى روايتها بتمامها حرصا على سلامة الرواية وتمام الحديث أو الخبر. أذياله، ولهذا التاريخ أذيال منها، ذيل ولد المصنف القاسم ولم يكمله، ذيل صدر الدين البكري، ذيل عمر بن الحاجب، وذيل علم الدين البرزالي، وذيل أبو يعلى بن القلنسي. مختصراته، وله مختصرات منها ما اختصره الإمام أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي، متوفي سنة 665، وهو نسختان كبرى في 15 مجلدا وصغرى. مختصرا للقاضي جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري صاحب لسان العرب، نزله في نحو ربعه. مختصر للشيخ بدر الدين محمود بن أحمد العيني. انتفى منه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، المتوفي سنة 911، وسماه تحفة المذكر المنتفى من تاريخ ابن عساكر. الذيل على ذيل البرزالي للقاضي تقي الدين أبي بكر بن شهبة، منتخب للقاسم بن علي بن عساكر، منتخب للصغار. انتفى منه أحمد بن عبد الدائم المقدسي كتابا سماه فاكهة المجالس وفكاهة المجالس، تعليق من تاريخ مدينة دمشق لأحمد بن حجر، مختصر لإسماعيل بن محمد الجراح اسمه العقد الفاخر بتاريخ ابن عساكر، مختصر لأبي الفتح الخطيب تهذيب ابن عساكر لعبد القادر بدران، وقد صدر منه خمسة أجزاء، ثم تابع العمل فيه الأستاذ أحمد عبيد فطبع منه جزئين السادس والسابع، ينتهي السابع بترجمة عبد الله بن سيار. النسخ المخطوطة 1، نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، تتألف من 19 مجلدا، فيها نواقص وثغرات كثيرة، وصدر نشرها وكمل نقصها من النسخ الأخرى بالقاهرة ومراكش واسطنبول. وعلى الصفحة الأولى من كل مجلد وقف حضرة الوزير الأكرم والدستور الأفخم الحاج سليمان باشا محافظ الشام المعروفة بالنسخة السليمانية رقم 2، نسخة مصورة من الخزانة العامة بالرباط، جزء منها يتناول بداية التاريخ إلى نهاية القسم الأول من السيرة النبوية، ذكر عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقد أشرنا إليها. 3، نسخة مصورة من دار الكتب الوطنية بتونس تتناول أجزاء من حرف العين إلى حرف الميم. 4، نسخة مصورة من خزانة مكتبة ابن يوسف بمراكش معروفة بالنسخة المغربية والنسخة اليوسفية وقد أشرنا إليها بحرف الميم. 5، نسخة مصورة من مكتبة الأزهر. 6، جزء من نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث تتضمن القسم الأخير من أخبار دمشق والسيرة النبوية. علمنا في الكتاب ألف الغاية التي نتوخاها، يهمنا أن نؤكد أن غايتنا من تحقيق كتاب تاريخ مدينة دمشق هو الوصول إلى نص صحيح منزه عن التصحيف والتحريف والنقص. هذا النص السليم يضع القارئ والباحث والدارس أمام كتاب تاريخ دمشق وجها لوجه، فيدرك بوضوح قيمته ومكانته والدور الخطير الذي يطلع به. وضع الكتاب تاريخ مدينة دمشق كله بين أيدي الناس لما يمثله من ثروة فكرية وتاريخية وحضارية، وفي نظرنا أن ظهور هذا الكتاب إلى النور يساهم إلى حد بعيد في إعادة تجديد كتابة التاريخ العربي والإسلامي على أساس علمي واضح. ب. نهجنا في التحقيق رقم 1 كلمة عن النسخ المخطوطة. اعتمدنا النسخة المصورة عن المكتبة الظاهرية كنسخة أم فيها نواقص كثيرة وثغرات هامة وتحصيفات وأخطاء كثيرة وبياض بين الكلمات والأسطر، ولكن الضرورة اقتضت اعتمادها لأن النسخ الأخرى الموجودة بين أيدينا أجزاء متناثرة تطال بابا أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، باستثناء النسخة المصورة عن مكتبة أحمد الثالث فقد اعتمدنا القسم الثاني منها والذي يتناول الجزء الثاني من السيرة النبوية أصلا لعلمنا في تحقيق السيرة النبوية القسم الثاني، وهو الجزء الرابع من كتابنا هذا. أما النسخة السليمانية النسخة الأم فهي تتكون من 19 مجلدا تناوب عليها عدد من النساخ مختلف الخطوط حسب التفصيل الآتي: الجزء الأول وبه يبتدئ الكتاب ويحوي 393 ورقة بقياس 29x20 سنتيمتر و33 سطرا في الصفحة، كتب بخط نسخي قويم مع ألفاظ وإشارات بالحمرة، كتب أوائل القرن الثاني عشر أي حوالي سنة 1118 كما أشير إليه في الجزء الثالث. الجزء الثاني بينه وبين الجزء الأول خرم كبير يبتدئ بترجمة أحمد بن عتبة ابن مكين وينتهي بترجمة إسماعيل بن عياش بن سليم، يحوي 439 ورقة فيها 3 أنواع من الخط، أولهما حتى الورقة 214 خط رقعي جميل، وثانيها من الورقة 215 إلى 225 خط نسخ نسخي، وثالثهما من الورقة 226 إلى آخر الجزء خط تعليق غير قويم، وبقية الوصف مشتركة مع الجزء الأول. الجزء الثالث قد يكون بينه وبين سابقه سقط يسير، وهو يبتدئ بإسماعيل الأسدي وينتهي بجابر بن عمرو بن أبي صعصعة، وفي الأوراق الأخيرة منه بياض يشير إلى خرم في النسخة المنقول منها يحوي 323 ورقة مكتوب بخط تعليق مستعجل وهو خط أحمد بن سليمان الأجهوري وبقية الوصف كما تقدم. الجزء الرابع قد يكون بينه وبين سابقه يخط يسير وهو يبتدئ بجعون ابن الحارث ابن خالد وينتهي بالحسين ابن عبد الله ابن شاكر، يحوي 342 ورقة كتب بثلاثة أقلام مختلفة، أولها حتى الورقة 163 نصف نسخ عليه بعض التشكيل، وثانيهما حتى الورقة 238 نسخي، وثالثهما حتى آخر الكتاب رقعي جميل، وهو خط أول نسخة الجزء الثاني. أما تاريخ كتابة هذا الجزء فهو سنة 1118 وبقية الوصف كما تقدم. الجزء الخامس يبتدئ بالحسين بن عبد الله بن محمد بن أبي كامل وينتهي بداود النبي، يحوي 359 ورقة كتب بخط نسخي هو خط الجزء السابق اعتبارا من الورقة 164 وبقية الوصف كما تقدم في الجزء الأول. الجزء السادس يبتدئ بداود بن الأسود وينتهي بزيرك بن عبد الله، يحوي 344 ورقة خطه تعليق مستعجل، وهو خط أواخر الجزء الثاني وباقي الوصف كما تقدم. الجزء السابع يبتدئ بسابق ابن عبد الله أبي سعيد وينتهي بسليمان بن يزيد الأزدي، يحوي 327 ورقة فيه نوعان من الخط، أولهما حتى الورقة 102 خط أواخر الجزء الثاني، ثانيها حتى الورقة 190 نصف نسخي، أما القسم الأخير فكتب بخط القسم الأول وبقية الوصف كما تقدم. الجزء الثامن بينه وبين سابقه سقط يبتدئ ببقية ترجمة شداد بن أوس أبي يعلى وينتهي بعبد الله بن بصر ابن أبي صفوان، يحوي 531 ورقة كتب بخط نسخي حسن كأنه خط الجزء الأول بقية وصفه كما تقدم. الجزء التاسع يبتدئ ببقية ترجمة عبد الله بن بصر ابن أبي صفوان وينتهي بترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث، وفيه سقط من الورقة 389 من ترجمة عبد الله بن عروة بن الزبير إلى عبد الجبار بن مسلم، وسقط كبير في ترجمة عبد الله بن عباس، يحوي 500 ورقة فيه خطأ خطان، أولهما حتى الورقة 239 خط نصف نسخي وهو خط الجزء السابع من الورقة 102 حتى 190، وثانيهما رقعي حتى الورقة 309 وما بقي فمن الخط الأول بقية الوصف كما تقدم. الجزء العاشر يبتدئ بتتمة ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث وينتهي بترجمة عبيدة بن أشعب المدني، يحوي 383 ورقة خطه خط الجزء الخامس، أما بقية الوصف فكما تقدم. الجزء الحادي عشر يبتدئ بترجمة عبيدة بن عبد الرحمن بن حكيم وينتهي بعلي بن حوسن، به 445 ورقة كتب بأقلام مختلفة لعلها لناسخ واحد وكأنها من خط الجزء الثالث، أما بقية الوصف فكما تقدم. الجزء الثاني عشر يبتدئ بعلي بن حجر بن إياس السعدي وينتهي بعمر بن الخطاب، يحوي 364 ورقة خطه خط الجزء الثالث كتب سنة 1118 وبقية الوصف مشترك مع سابقه. الجزء الثالث عشر يبتدئ ببقية ترجمة عمر بن الخطاب وينتهي بترجمة عياض بن غنم، يحوي 412 ورقة من خط الجزء الثاني اعتبارا من الورقة 226 حتى آخر ذلك الجزء وبقية الوصف كما تقدم. الجزء الرابع عشر يبتدئ بترجمة عياض بن مسلم الكاتب وينتهي بمحمد بن إدريس الشافعي، يحوي 417 ورقة، كتب بخط الجزء الخامس حتى الورقة 190 وبقية الوصف كما تقدم. الجزء الخامس عشر يبتدئ ببقية ترجمة محمد بن إدريس الشافعي بعد سقط قليل، وينتهي بترجمة محمد بن مطرف، ومن الورقة 293 إلى 295 بياض يحوي 524 ورقة، كتب بخطين أولهما حتى الورقة 261، خط الجزء الخامس حتى الورقة 190، وثانيهما من الورقة 263 حتى آخر الجزء خط أول، الجزء الرابع وبقية الوصف كما تقدم. الجزء السادس عشر يبتدئ ببقية ترجمة محمد بن مطرف وينتهي بترجمة معبد بن وهب، وفيه سقط بالأوراق التالية 54 341 380 398، يحوي 403 ورقات، وخطه خط أواخر الجزء الثاني إلا ما دخله من خط آخر وهو قليل وبقية الوصف كما تقدم. الجزء السابع عشر يبتدئ بترجمة معبد مولى الوليد بن معاوية وينتهي بهارون بن عمر ابن عمرو بن يزيد، يحوي 493 ورقة، خطه خط أواخر الجزء الثاني وبقية الوصف كما في الأول. الجزء الثامن عشر يبتدئ بترجمة لاحق بن الحسين بن عمران وينتهي بترجمة يزيد بن معاوية، ولا بد أن سقطا حدث بينه وبين سابقه فذهب بحرف الهاء، يحوي 200 ورقة، خطه خط أواخر الجزء الثاني وبقية الوصف كما تقدم. الجزء التاسع عشر يبتدئ بترجمة أبي ثابت الدمشقي من قسم الكنى وينتهي بترجمة امرأة شاعرة من نصارى بصرة ودعاء للمصنف، فيه سقط من أواخر ترجمة يزيد بن معاوية إلى حرف التاء من قسم الكنى، كما أن الورقة 76 يتبعها 4 صفحات بيض معقبة بقوله أخبرني والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن رحمه الله، وهذا يدل على أن هذا الجزء رواية ابن المؤلف وهو القاسم، مما يدل أن الأصل يختلف بين أجزاء النسخة. وقد قسم الجزء كما يلي من الورقة 132، ذكر من نسب إلى الآباء ولم يعرف بالكنى ولا بالأسماء، ومن الورقة 140 ذكر أصحاب الألقاب التي غلبت على الأسماء والأنساب، أما من الورقة 147 ففيها ذكر المجهولين مرتبين على الأزمان والسنين، إلى الورقة 190 حيث يذكر من النساء من لهن رواية أو شعر من الحرائر والإماء مرتبا ذكر أسمائهن على الحروف. أما من الورقة 293 فذكر من ذكرت من النساء بكنيتها دون التعريف لها بتسميتها. ثم من الورقة 311 يذكر المجهولات غير المسميات والمكنيات، في حين أن آخر ورقة 319 ففيها ترجمة امرأة شاعرة من نصارى بصرة، ويحتوي 319 ورقة، كتب بخط أواخر الجزء الثاني وبقية الوصف كما تقدم. باء نسخة مصورة من خزانة مكتبة ابن يوسف بمراكش والمعروفة بالنسخة المغربية والنسخة اليوسفية، رمزنا إليها بحرف الميم، تبدأ بترجمة أحمد بن عتبة بن مكين إلى ترجمة يزيد بن معاوية، هي مقسمة على 31 جزءا، ينتهي الجزء الأخير بقوله يتلوه أنا أبو السعود المجلي أنا أبو الحسين ابن النقور، وهو ما يشير إلى أن ترجمة يزيد بن معاوية لم تنتهي. اعتمدنا منه الجزء 15 والسادس عشر أصلا للسقط الموجود بالجزء التاسع من النسخة السليمانية ما بين ترجمة عبد الله بن عروة بن الزبير وترجمة عبد الجبار بن مسلم، واعتمدناها كنسخة مساعدة للنسخة الأم. كتبها أكثر من ناسخ كما يبتدي من اختلاف الخطوط كما يبتدي من خلاف من اختلاف الخطوط، وحطها في مجمله نسخي، وكتبت عناوين التراجم وبعض الألفاظ بحبر أحمر تحوي 31 سطرا في الورقة. في معظم الأجزاء كتبت أوائل القرن الثاني عشر، أي حوالي سنة 1112 هجريا، كما أشير إليه في أواخر الجزء 15 والجزء 31. جيم جزء من نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث، وقد اعتمدناها أصلا وحيدا في تتمة السيرة النبوية، الظاهر أنها كتبت في القرن العاشر الهجري، كتبت بخط نسخي وعناوينها واضحة مكتوبة بخط الثلث، إلا أن فيها سقطا وتصحيفا، عدد أسطرها 39 سطرا في الورقة. أما مختصر ابن منظور فيعتبر نسخة قيمة، ورغم أنه لا يمثل عمل ابن عساكر وابتعد في نهجه وروحه عن أسلوب ومنهج ابن عساكر في بناء وإقامة تاريخه، فقد قام ابن منظور باختصار كتاب تاريخ دمشق بعمل رغم أهميته وقيمته خاص به، حكمه نهجه وأسلوبه وذوقه الخاص ونظرته وميوله واتجاهاته الفكرية، فكان يحذف أو يثبت ما يراه ويختصر ويهمل ما يرغب، وكان رجوعنا إليه ضروريا عندما يتعذر علينا ملاحقة خبر أو رواية في مصدر ما، وكان رغم محدودية الاستعانة به من الأصول المعينة لنا في عملنا للوصول إلى إثبات نص واضح وسليم. وأما تهذيب ابن عساكر فهو قسمان، قسم أصدره الشيخ عبد القادر بدران ويمتد على أجزاء خمسة، يقول الشيخ بدران في مقدمته: الإمام المتقن الحافظ الكبير ثقة الدين أبو القاسم علي بن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى، فجمع تاريخه الملقب بالتاريخ الكبير في 80 مجلدا، وجعله تاريخا لمدينة دمشق الزاهرة، ضارع به تاريخ بغداد للبغدادي، فجاء روضة زاهرة يجتني منها المحدث ثمرات المقاصد، والأديب ورد الخمائل، والسياسي حكمة تبهر العقول، واللغوي إكماء وعساقلة، والفقيه نوادر الأصول، والواعظ نكتا ولطائف، والخطيب فقرا تصاغ من العسجد، والبليغ المطابقة لمقتضى الأحوال، والمستفيد نوادرا وأمثالا لا يجدها مجموعة في كتاب، إلا أنه طول شرحه بطول السند وكرر فيه الحوادث تكرارا كان مألوفا في زمنه، وقد يمل منه أبناء هذا الزمان، فلذلك هجر حتى عز وجوده، فصار كعنقاء فعرب وحديث مغرب، وأصبح لا يسمح لعشاقه بالوصال ولا يتدانى لقاصده حتى ينال، مع احتياج أبناء زمننا إليه وتشوقهم لرؤية طلعته، فأحببت أن أتحفهم به محذوف التكرار والأسانيد، فشمرت ساعد الجد لذلك، وأخذت عبارته خالية عن التكرار، وأبقيت أسانيد في محلها من صحفه، ثم إني نقحت الحوادث حسب الإمكان، وأعملت الفكرة في تصحيح ألفاظه التي تناولتها التي تناولتها أنامل الكتبة بالتحريف. وفي مقدمته للجزء الثالث يقول: وضممت إليه فرائد سنحت للفكر أثناء التهذيب ونوادر أملتها القريحة إبان التركيب. يقول دكتور المنجد: وهذبه عبد القادر بدران فحذف منه الأسانيد وحذف كثيرا من الأخبار فيه، وأثبت ما وافق نزعته الدينية ومذهبه الحنبلي. وقد لاحظنا أثناء مقايستنا هذا المهذب بالأصل أن الشيخ بدران كان كثيرا ما يحذف كلمات لم يفهمها ويثبت بدلا منها كلمات أخرى. ولا يمكن الاعتماد على هذا المهذب في الدراسات العلمية لأنه بعيد عن الأصل في أشياء كثيرة. أما الأستاذ محمد أحمد دهمان فيقول: وفي سنة 1329 قصد أستاذنا المرحوم الشيخ عبد القادر بدران طبع هذا التاريخ، فاصطدم بعقبات جمة أعظمها كثرة الخطأ في النسختين المخطوطتين بالمكتبة الظاهرية بدمشق، فعمد إلى اختصاره وتهذيبه ليبتعد عن الخطأ الذي فيهما وليحذف ما لم يظهر له معناه ولم يهتدي إلى صوابه. ومع ذلك فلم يسلم ما طبعه منه من الخطأ الكثير والتحريف. أما الدكتور شكري فيصل فاعتبر أنه أيا كان الرأي في عمل الشيخ بدران رحمه الله فقد كان خطوة رائدة إذا ما تمثلنا الظروف الثقافية التي وجد فيها والأوضاع الاجتماعية التي كانت من حوله، وبخاصة حين تقرأ المقدمات التي كتبها للأجزاء الخمسة والخواتيم والتي تصور معاناته وخصوماته وتجسد إصراره وعزمه. ولقد كان عمل الأستاذ أحمد عبيد في الجزئين السادس والسابع تداركا واضحا للكثير من مثل الذي وقع للمرحوم الشيخ بدران وتجاوزا للثغرات التي عثر بها. ومهما يكن من أمر فقد كانت استعانتنا به ورجوعنا إليه محدودا جدا رغم اعترافنا بفضل وقيمة هذا المهذب وعمل هذا الرجل، حيث كان له السبق في أن عرف الناس بكتاب تاريخ دمشق، وأدرك الباحثون منهم قيمته في إغناء بحوثهم. رقم 2، علمنا في التحقيق. نقل الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمته القيمة والتي اعتبرناها نهجا لنا أضاء لنا الولوج إلى عالم تاريخ ابن عساكر للمجلدة الأولى، قال: وضعت اللجنة التي ألفها المجمع العلمي لوضع قواعد عامة تتبع في تحقيق مجلدات التاريخ أسسا ينبغي اتباعها. فرأت أن الغاية من تحقيق الكتاب هو تقديم نص صحيح، ولذلك يجب رقم 1 أن يعنى باختلاف روايات النسخ وأن يثبت ما صح منها، رقم 2 وأن يوجز في التعليق كي لا يثقل النص بتعليقات طوال، 3 وأن تضبط الأعلام، 4 وأن تفسر الألفاظ الغامضة، 5 وأن يصرف النظر عن تخريج الأحاديث، 6 وأن يسمح بوضع النقطة والنقطتين والفاصلة وإشارات الاستفهام والتعجب لتوضيح النص، 7 وأن تثبت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين، 8 وأن ترقم سطور النص. وقد رأينا في هذه القواعد نهجا علميا يقترن بالتاريخ إذا ما استوعبت هذه القواعد الأسس وطبقت إلى المستوى الذي أراده مصنفه من خلال تقديمه خاليا من التشويه والتصحيف والتحريف إلى الوصول جديا إلى نص صحيح واضح. فحرصنا إلى احترام هذه القواعد العامة غير أننا كنا نضطر إلى تجاوزها أحيانا للضرورة. ولما كان هدفنا في تحقيق الكتاب هو إلى تقديم نص صحيح واضح وسليم خالي من التحريف، فقد قمت بما يلي: 1- مقابلة الأصول ومعارضتها وإثبات ما أراه صوابا، وكنت أشير إلى مختلف الفروق في الهامش. 2- ضبط النص وخاصة أسماء الأعلام وألفاظ تحتاج إلى ضبط للإيضاح. 3- في حال اختلاف الروايات كنت أستعين بالمصادر والموارد التي أخذ منها ابن عساكر، وأثبت ما ورد فيها أو أعارضها بمصادر أخرى ووردت فيها رواية ما، وأثبت ما أراه صوابا، محاولا تقديم الرواية الصحيحة من حيث الضبط والخالية من التشويه والتصحيف والتحريف. 4- كنت أضبط الأسماء وأترجم أحيانا لبعض الأعلام، وأشير أحيانا إلى موضع ترجمته تأكيدا على صحة الاسم ونسبه. 5- كنت ألجأ أحيانا إلى تخريج الأحاديث، واختصرت في ذلك كثيرا، وكان القصد التوضيح خاصة إذا كان الحاجة إلى استكمال نص أو رواية. 6- قمت بإدخال التعليقات على هوامش النسخ الخطية في المتن، وذلك ضمن معكوفتين. 7- أثبتت الآيات بين قوسين مزهرين بعد ضبطها وتخريجها. 8- قمت بتنسيب الشعر وضبطه ما استطعت. 9- الاستعانة بمعاجم اللغة: اللسان، القاموس المحيط، تاج العروس، وكتب غريب الحديث: النهاية لابن الأثير والفائق للزمخشري، وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي، في شرح وضبط ما عارضني من ألفاظ غريبة وضبط ما ورد من الشعر. 10- أثبتت الرسم المألوف للناس في الأعلام، وتركنا الرسم القديم كسليمان كتبت سليمان، وإسماعيل كتبت إسماعيل إلى آخره. 11- قمت باستدراك عناوين فرعية ووضعت بين معكوفتين للإيضاح. 12- خلال معارضة الأصول مع بعضها البعض، وخلال معارضة الأصول مع مصادر التي أخذ عنها ابن عساكر، كنت أحيانا ألجأ إلى زيادة في المتن فأضعها بين معكوفتين، وأحيانا ألجأ إلى حذف عبارة في الأصل قد تكون مضطربة والمعنى مشوش، وأثبت مكانها نص العبارة الصواب. في هذه الحال كنت أثبت نص العبارة المضطربة في الحاشية. 13- لم أجنح في تعليقاتي إلى التطويل إلا عند الضرورة، حتى أني تركت الإشارة كثيرا إلى بعض التصحيف حتى لا أثقل النص والكتاب كما نرى واسع بما فيه الكفاية. 14- قمت بوضع النقطة والنقطتين والفاصلة وإشارات الاستفهام والتعجب لتوضيح النص. 15- في تعليقاتي في الحاشية كنت أدعم ما أحشيه بالمصدر الذي أخذت عنه والذي رجعت إليه. كانت هذه الخطوات القواعد التي رسمناها وقررناها للبدء بتحقيق كتاب تاريخ مدينة دمشق، مسترشدين بالملاحظات القيمة التي سطرها الأستاذان الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمته للمجلدة الأولى، والدكتور شكري فيصل في مقدمته للجزء عاصم عائز. واستكملنا إعداد العدة حيث وفرنا القسم الأكبر أو القسم الكبير من المصادر التي نحتاج إليها، وليس هذا بالأمر البسيط، فالكتاب يمتد في الزمان في قرون ما قبل التاريخ إلى أيام مؤلفه إلى أواسط القرن السادس هجري، وتتشعب مواضيعه وتتفرع لتشمل فروعا كثيرة ومتنوعة في عالم المعرفة من دين وشريعة وثقافة وفكر وأدب وشعر وغير ذلك. وانطلقنا بالمشروح ننتقل به من مرحلة التخليط والإعداد بعد توفير كل متطلباته إلى مرحلة التنفيذ والعمل، وكنا ندرك أهمية العمل الذي نخدم عليه وخطورته، وندرك المصاعب والعقبات التي تواجهنا لسعة الكتاب وغزارة مادته من جهة، ومن جهة أخرى لم يستطع الحافظ أن ينقح كتابه وينظر فيه، وكان ينقل بعض الأخبار ويدع العهدة على من نقلها عنه. وقد عبر الحافظ أبو القاسم بن عساكر بوضوح عن قلقه فيما يكون قد علق في مؤلفه من شوائب، يقول: هذا مبلغ علمي وغاية جهدي على ما وقع إلي أو ثبت عندي، فمن وقف فيه على تقصير أو خلل أو عثر فيه على تغيير أو زلل فليعذر أخاه في ذلك مطولا، وليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلا. فالتقصير من أوصاف البشرية، وليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية، فهو الذي وسع كل شيء علما وأحصى مخلوقاته عينا واسما. ومع ذلك فمن ذكرت أقل ممن أهملت، وما أصبت في ذكره أكثر مما أغفلت. ولم نفاجأ بالمتاعب، وكنا قد عقدنا العزم واتكلنا على الله، وبدأ مشوارنا مع تاريخ مدينة دمشق، وهو كما يقول الذهبي في سير أعلام في 800 جزء، قلت: والجزء 20 ورقة، فيكون 16,000 ورقة. ومع بداية العمل وانطلاقته كنا كلما نتجاوز عقبة تظهر عقبات، وكلما نحل مشكلة تبرز مشكلات، فصدمنا لضخامة الثغرات والأخطاء، وتبين لنا كم هي الأصول التي بين أيدينا سقيمة، وأنها لا تصلح علميا للتحقيق. وهذا ما زاد علينا العبء وأثقل علينا الحمل، خاصة وأن هدفنا الكبير وغايتنا وأملنا أن نصل إلى نص سليم صحيح واضح بعيد عن التصحيح والتحريف والتشويه. إن بروز هذه المشاكل لم يفت عضدنا، بل أعطانا التصميم على متابعة العمل والمثابرة عليه، حيث وضعنا نصب عينينا أن نخرج كتاب تاريخ دمشق إلى النور، وأكدنا على التزامنا أن يكون تاريخ دمشق بين أيدي الناس لما يمثله من ثروة فكرية وثقافية وحضارية. ويزيد من أهميته أن الحافظ وخلال عملية جمعه مواد تاريخه أخذ كثيرا من النصوص من مصادر كانت مكتوبة وموجودة في عصره، وقد أتلف أوضاع قسم كبير من هذه النصوص المكتوبة وتآليفها، وبقيت لنا محفوظة في تاريخ مدينة دمشق. وسأضع أمام القارئ الكريم نموذجا لما أعانيه من عقبات على سبيل المثال للحصر. السطر الثالث يتحدث: الصواب سجدت. السطر السادس: نقص أخل بالمعنى إذا رأى ما يفرح به أو بشر بما يسره. السطر الثامن: أبو الحسن بن قيس، الصواب بن قيس. السطر العاشر: محمد بن يحيى الصراف، الصواب الصولي. أبو يعقوب الصواب أبو الغوث. السطر الثاني عشر: المرزقي، الصواب المزرفي. السطر الرابع عشر: ابن دار، الصواب يزداد. السطر الخامس عشر: ضرب الصواب صرت. السطر الثاني والعشرون: فقال، الصواب فقال. قال أحب فهو مبارك، الصواب أنا أخف نهوضا منك. السطر الرابع والعشرون: بجهتين، الصواب بخمسين. السطر السابع والعشرون: أحمد بن محمد بن روق، والصواب محمد ابن أحمد ابن رزق، السطر الأحادي والثلاثون، الهمداني والصواب الهمزاني، السطر الثالث والثلاثون، لعل والصواب نعلي، فأتيت به والصواب فأتيت بابه، شيخ بعلبك والصواب نعليك. وبعد، فإن خطانا الآن قد ثبتت وأقدامنا قد ترسخت، وتآلفنا مع المشاكل وتحاببنا مع العقبات، وأحببنا الكتاب فتعلقنا به إلى حدود العشق، فلم يعد بإمكاننا أن نبتعد عنه. فإننا نمضي معا يوميا ما لا يقل عن 14 ساعة، نتسامر ونتهامس، نسهر نحن والقمر، ونرقب سويا انبلاج الفجر، يحكي لي همومه ومشاكله ومصاعبه، وتلاعب أيدي الزمن به، وتعبه من أخطاء النساخ وسهوهم وأهوائهم وميولهم، استأنس لي واستأنست به، مسكين هذا التاريخ، إني أبذل قصارى جهدي لمساعدته، ولست متعبا، بالعكس فإني أجد لذة بالتعامل معه. لقد بذلنا جهدا صادقا نرجو أن يكون مفيدا. فكتاب كتاريخ مدينة دمشق، هذه الثروة الواسعة تتضاءل دونه الجهود وتصغر دونه الهمم، وقد صغرت. كتاب واسع وغزير المادة، شامل كثير الاستدراك والاستطراد والاستطراد في الرواية. هذا كله لن يثنيني، فإني أستمد العزيمة من رحم المشاكل والمصاعب، وأحتفظ بالتصميم على متابعة بذل الجهد المعتصم بالصبر والمثابرة والأمل. دعوة ورجاء، مهما بلغت الجهود وتكثفت، ومهما استقام العمل، ومهما كان التصدي عميقا، وهذا كله كان دأبنا وهاجسنا، ومع ذلك فإن الحمل ثقيل، وقد ناء بحمله الكبار، وفيما قدمناه كنا صادقين، ولكن ما صادفنا كان هائلا، وما استعثر علينا كثير، وهذا التاريخ الثروة جدير بتمام الرعاية وشمولية الاهتمام. لذلك ندعو بل نرجو من الباحثين والدارسين في شتى حقول الثقافة أن يتفضلوا مشكورين بإبداء ملاحظاتهم وإصلاح ما يرد من خلل أو خطأ، وإلى إعطائنا النصح والمشورة لتدارك ما وقعنا به من تقصير أو خطأ لاستدراكه، وكم نحن بحاجة إلى نصح مثل هؤلاء العاملين في خدمة تراثنا والمساهمين في إحياء أمهات كتب التراث، والتي لا زالت مخزونة في مكتبات العالم كله، والتي تتناول مختلف روع المعرفة والثقافة ومختلف الفنون والعلوم، ومنها بل من أهمها كتاب تاريخ دمشق، حيث نقوم باستكمال تحضيره لتقديمه ووضعه بين أيدي القراء الكرام في مختلف الأقطار العربية والإسلامية، ونحن في سباق مع الوقت واختصار الزمن، ونأمل أن يتتابع ظهور الكتاب، حيث ستتسارع مسيرة تقديم الأجزاء، لأن المراحل المهمة في تحقيقه قد أنجزت ووضعت في مسارها وطريقها للتنفيذ. ونقوم بإعداد فهارس شاملة تفصيلية تتناول: 1 فهرس الآيات، 2 فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب أوائلها وتتضمن: ألف الأحاديث القولية، باء الأحاديث الفعلية، جيم النواهي والأوامر، 3 فهرس الأعلام، 4 فهرس شيوخ ابن عساكر، وتتضمن ألف شيوخ ابن عساكر الذين تلقى عنهم، باء الشيوخ الذين قرأ خطوطهم، جيم الشيوخ الذين كتبوا إليه، رقم خمسة فهرس رجال السند، رقم ست فهرس الأحاديث القدسية، سبع فهرس الكتب الواردة والوثائق والرسائل، ثمان فهرس الشعر والرجل، تسع فهرس الأماكن والبقاع والمواقع والجبال والأنهار والوديان، عشر فهرس الأقوام والأمم والقبائل، 11 فهرس الأديان والفرق، 12 فهرس الأشياء، 13 فهرس الآثار، 14 فهرس الأمثال، 15 فهرس الوقائع والغزوات وأيام العرب، 16 فهرس الحيوانات، 17 فهرس الموضوعات التراجم. شكر. لم يكن بالإمكان المتابعة في تحقيق هذا الكتاب لو لم ينعم العمل بالرعاية الدائمة والمستمرة والاهتمام الكبير للسادة مسؤولي مؤسسة دار الفكر بيروت، والذين اعتبروا هذا العمل في أولويات اهتماماتهم بل في رأس اهتماماتهم، وهذا كان له الفضل الأكبر في دفع العمل، حيث أنهم لم يهدأوا في توفير ما شأنه أن يسهم في نمو العمل وتطوره، ولم يبخلوا في توفير كل الإمكانيات، وقد كانوا يدركون تمام الإدراك أهمية هذا الكتاب، والذي يعتبر أضخم مؤلف من حيث حجمه ومضمونه وتنوع موضوعاته وانتشاره على مدى زمني طويل وعلى مساحة جغرافية واسعة تطال العالم العربي والإسلامي. وبعد، لقد بذلت جهدي وطاقتي صادقا في خدمة هذا الكتاب الجليل الخطير الشأن، ولا زلت رجائي إلى الله أن يلهمني الصبر ويمنحني القوة على المثابرة ومزيدا منها، وأسأل الله تعالى راجيا أن يعصمني من الكبر والزهو، وأن يأخذ بيدي لمزيد من طاعته، وأن يباعد ما بيني وبين الأهواء، وأن يمدني بالعون على تحقيق ما أتطلع إليه وما أطمح إلى الوصول بتاريخ دمشق إلى شاطئ الأمان ووضعه بين أيدي القراء الكرام نصا صحيحا خاليا من الشوائب. أسأل الله أن يجعل عملي متقبلا، وأن ينفع رب قد أنعمت علي، وأن ينفع رب قد أنعمت علي، فأسألك مزيدا من نعمك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهو الهادي إلى سواء السبيل، وله الحمد أولا وآخرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. علي شيري، بيروت، في 20 ذو القعدة عام 1414 هجريا، أول أعيار عام 1994 ميلادية. ونظرا لأهمية هذه المقدمة في شرح وتوصيف كتاب تاريخ دمشق، وقد تمت قراءتها بفضل الله. كتاب تاريخ مدينة دمشق، الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله خالق الأرواح وبارئ الأجسام وفالق الأصباح بالضياء بعد غسق الظلام، ورازق الطيور والإنس والجن والوحوش والأنعام، وفاتق السماء والأرض عن قطر الغمام، والحبذ العصف والنخل ذات الأكمام، تبصرة لذوي العقول وتذكرة لأولي الأفهام. أحمده على تواتر أنعامه بنعمه العظام، وأستزيده من مزيد مننه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله محيي العظام ذو الطول والعزة والبقاء والجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده الصادق الكلام الداعي بإذنه إلى اتباع شريعة الإسلام الماحي بنبوته عباد الأوثان والأصنام، الماحق برسالته معالم الأنصاب والأزلام، صلى الله عليه صلاة مقرونة بالمزيد والدوام، وعلى آله وأصحابه وأنصاره البررة الكرام، وأحله وإياهم بفضله ورحمته دار السلام، كما طهرهم من دنس العيوب ووضر الآثام. أما بعد، فإني كنت قد بدأت قديما بالاعتزام لسؤال من قابلت سؤاله بالامتثال والالتزام على جمع تاريخ لمدينة دمشق أم الشام، حمى الله ربوعها من الدثور والانقسام، وسلم جرعها من كيد قاصديهم بالاختصام. فيه ذكر من حلها من الأماثل والأعلام، فبدأت به عازما على الإنجاز له والإتمام، فعاقت عن إنجازه وإتمامه عوائق الأيام، من شدوه الخاطر وكلال الناظر وتعاقب الآلام. فصدخت عن العمل فيه برهة من الأعوام، حتى كثر علي في إهماله لوم اللوام، وتحشيم من تحشيمه سبب لوجود الاحتشام. وظهر ذكر شروعي فيه حتى خرج عن حد الاكتتام، وانتشر الحديث فيه بين الخواص والعوام، وتطلع إلى مطالعته أولو النهى وذو الأحكام، ورقى خبر جمعي له إلى حضرة الملك القمقام، الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط الهمام، أبي القاسم محمود بن زنكي بن أبي سنقر ناصر الإمام، أدام الله ظل دولته على كافة الأنام، وأبقاه مسلما من الأسوأ منصور الأعلام، منتقما من عداة المسلمين الكفرة الطغام، معظما لحملة الدين بإظهار الإكرام لهم والاحترام، منعما عليهم بإضرار الإحسان إليهم والإنعام، عافيا عن ذنوب ذوي الإساءات والإجرام، بانيا للمساجد والمدارس والأسوار والمكاتب الأيتام، راضيا بأخذ الحلال ورافضا لاكتساب الحطام، آمرا بالمعروف زاجرا عن ارتكاب الحرام، ناصرا للملهوف وقاهرا للظالم العسوف بالانتقام، قامعا لأرباب البدع بالإبعاد لهم والإرغام، خالعا لقلوب الكفرة بالجرأة عليهم والإقدام. وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز له والاستتمام، ليلم بمطالعة ما تيسر منه بعض الإلمام، فراجعت العمل فيه راجيا للظفر بالتمام، شاكرا لما ظهر منه من حسن الاهتمام، مبادرا ما يحول دون المراد من حلول الحمام، مع كون الكبر مطية العجز ومظنة الأسقام، وضعف البصر حائلا دون الإتقان له والإحكام. والله سبحانه وتعالى المعين فيه بلطفه عن بلوغ المرام، وهو كتاب مشتمل على ذكر من حلها من أماثل البرية أو اجتاز بها أو بأعمالها من ذوي الفضل والمزيد من أنبيائها وهداتها وخلفائها وولاتها وفقهائها وقضاتها وعلمائها وضراتها وقرائها ونحاتها وشعرائها ورواتها من أمنائها وأبنائها وضعفائها وثقاتها، وذكر ما لهم من ثناء ومدح، وإثبات ما فيهم من هجاء وقدح، وإيراد ما ذكروه من تعديل وجرح، وحكاية ما نقل عنهم من جد ومزح، وبعض ما وقع إلي من رواياتهم، وتعريف ما عرفت من مواليدهم ووفاتهم. وبدأت بذكر من اسمه منهم أحمد، لأن الابتداء بمن وافق اسمه اسم المصطفى، ثم ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحروف مع اعتبار الحرف الثاني والثالث تسهيلا للوقوف. وكذلك أيضا اعتبرت الحروف في أسماء آبائهم وأجدادهم، ولم أرتبهم على طبقات أزمانهم أو كثرة أعدادهم وعلى قدر علوهم في الدرجات والرتب، ولا لشرفهم في الأفعال والنسب، وأردفتهم بمن عرف بكنيته ولم أقف على حقيقة تسميته، ثم ذكر تنسيبه وبمن لم يسم في روايته، وأتبعتهم بذكر النسوة المذكورات والإماء الشواعر المشهورات، وقدمت قبل جميع ذلك جملة من الأخبار في شرف الشام، في شرف الشام وفضله، وبعض ما حفظ من مناقب سكانه وأهله، وما خصوا به دون أهل الأقطار، وامتازوا به على سائر سكان الأمصار، ما خلا سكان الحرمين وجيران المسجدين المعظمين، وبوبت ذلك جميعا تبويبا ورتبته في مواضعه ترتيبا، وذلك مبلغ علمي وغاية جهدي على ما وقع إلي أو ثبت عندي، فمن وقف فيه على تقصير أو خلل أو غير ذلك منه على تغيير أو زلل، فليعذر أخاه في ذلك متطولا، وليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلا. فالتقصير من الأوصاف البشرية، وليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية، فهو الذي وسع كل شيء علما، وأحصى مخلوقاته عينا وإسما، ومع ذلك فمن ذكرت أقل ممن أهملت، وما أصبت في ذكره أكثر مما أغفلت. وليس يخلو من فائدة من الفوائد المستفادة، وذكر حكاية من الحكايات المستحسنة المستجادة، لما جمعه من الأخبار الجامعة وانطوى عليه من الآثار اللامعة، وحواه من الأذكار النافعة، وتضمنه من الأشعار الرائعة، مما يرغب في حسنه الراغب، ويستفيد لعزته وجودته الطالب. والله سبحانه وتعالى ييسر جمعه على من جمعه، وينفع به من رواه ومن سمعه. إنه جدير بإجابتي، قدير على تحقيق رجائي، وهو ولي كل خير، ودافع كل سوء وضير، والهادي في القول لصوابه، ولا حول ولا قوة إلا به. باب في ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام عن العالمين بالنقل والعارفين بأصول الكلام. أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الباقي ابن محمد ابن عبد الله الأنصاري السلمي بقراءتي عليه ببغداد قال: أخبرنا أبو محمد الحسين ابن محمد ابن عبد الله الجوهري أن أبو عمر ابن العباس ابن حيوية أن أبو الحسين أحمد ابن معروف ابن بشر ابن موسى الخشاب أن أبو محمد ابن حارس ابن أبي أسامة أن أبو عبد الله محمد ابن سعد أنبأنا هشام ابن محمد عن أبيه قال: كان الذي عقد لهم، يعني ولد نوح، عليه السلام، الألوية ببابل لوناط ابن نوح، فنزل بنو سام المجدل سرة الأرض فيما بين ساتدما إلى البحر، وما بين اليمن إلى الشام، وجعل الله النبوة والكتاب والجمال والأدمة والبياض فيهم، ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبور، ويقال لتلك الناحية الداروم، وجعل الله تعالى فيهم أدمة وبياضا قليلا، وأعمر بلادهم وسماءهم، ورفع عنهم الطاعون، وجعل في أرضهم الأسل والأراك والعشر والغاف والنخل، وحرت الشمس والقمر في سمائهم، ونزل بنو يافث الصفون تجري الشام والصبا، وفيهم الشقرة والحمرة، وأخذ الله تعالى أرضهم فاشتد بردها، وأجلى سماءها فليس يجري فوقهم شيء من النجوم السبعة الجارية لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدي والفرقد وابتلوا بالطاعون. ثم لحقت عاد بالشحر فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث، ولحقت بعدهم مهرة بالشحر، ولحقت عبيل بموضع يثرب، ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء. ثم انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلا فنزلوا موضع الجحفة، فأقبل سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الجحفة. ولحقت ثمود بالحجر وما يليه فهلكوا. ثم لحقت طاسم وجديث باليمامة، وإنما سميت اليمامة بامرأة منهم فهلكوا. ولحقت أميم بأرض آبار فهلكوا بها، وهي يمين اليمامة والشحر لا يصل إليها اليوم أحد. غلبت عليها الجن، وإنما سميت آبار بآبار ابن أميم. ولحقت بنو يقطن ابن عابر باليمن فسميت اليمن حيث تناهوا إليها. ولحق قوم من بني كنعان ابن حام بالشام فسميت بالشام حيث تشاموا إليها. وكانت الشام يقال لها أرض بني كنعان. ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها، فكانت الشام لبني إسرائيل. ووثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم وأجلوهم إلى العراق إلا قليلا منهم. وجاءت العرب فغلبوا على الشام. وكان فارغ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح هو الذي قسم الأرض بين بني نوح كما سمينا في الكتاب. قال: ويقطن هو قحطان ابن عابر ابن شالح، وطسم وأميم وعمليق، وهو غريب بنو لوذ ابن سام ابن نوح، وثمود وجديث ابن حائر ابن أرم ابن سام ابن نوح، وعاد وعبيل ابن عوس ابن أرم ابن سام ابن نوح، والروم بنو السقطان ابن ثوبان ابن يافث ابن نوح عليه السلام. أخبرنا أبو القاسم إسماعيل ابن أحمد ابن عمر ابن أبي الأشعث السمرقندي الحافظ بقراءتي عليه ببغداد قال: أن أبو بكر محمد ابن هبة الله ابن الحسن ابن منصور ابن اللاكائي، أن أبو الحسين محمد ابن منصور ابن الفضل المتوتي القطان، أن أبو محمد عبد الله ابن جعفر ابن درستوية النحوي، أن أبو يوسف يعقوب ابن سفيان ابن جوان الفتوي قال: حدثت عن الأصمعي عن النمر ابن هلاك عن قتادة عن أبي الخلد قال: الأرض 24,000 فرسخا، منها 1,000 فرسخ للعرب ولسائر الناس البقية. أخبرنا أبو غالب أحمد ابن الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن البنا ببغداد، أن أبو يعلى محمد ابن الحسين ابن محمد ابن الفراء، أنبأنا أبو القاسم إسماعيل ابن سعيد ابن سويد المعد القراءة عليه قال: قال أبو بكر محمد ابن القاسم ابن الأنباري. والشام فيه وجهان: يجوز أن يكون مأخوذا من اليد الشؤمى وهي اليسرى، وقال الشاعر: وأنحى على شؤمي يديه فرادها بأظمأ من فرع الذوابة أشحما. ويجوز أن يكون فعلى من الشؤم. قال: ويقال: أنجد أتى نجدا، وأعرق دخل العراق، وأعمن أتى عمان، وقد أشأم أتى إلى الشام، وبصر وكوف وأمن ويامن إذا أتى اليمن. دفع إلى أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن محمد بن عمر الحافظ الأديب البغدادي ببغداد، كتاب اشتقاق أسماء البلدان لأبي الحسين محمد بن فارس بن زكريا اللغوي، وعليه خطه فوجدت فيه قال أبو الحسين بن فارس: أما الشام فهو فعل من اليد الشؤمة وهي اليسرى، ويقال أخذ شآمة أي على يساره، وشأمت القوم ذهبت على شمالهم، وشأمت القوم ذهبت على شمالهم. وقال قوم: هو من شوم الإبل، وهو سودها وحضارها هي البيض. قال أبو ذؤيب: فما تشترى إلا بربح سباؤها، بنات المخاض شومها وحصارها. وفي كتاب الله جل ثناؤه في المعنى الأول: وأصحاب المشأمة. ثم قال الأعشى: وأنحى على شؤم يديها فرادها، بأظمأ من فرع الذوابة أسحما. ويقال شام وشآم. قال النابغة: قال على أثر الأدلة والبغايا وخفق الناعجات من الشآم. ورجل شؤم من أهل الشام، قال ابن فارس: وسميت اليمن لأنها على يمين الكعبة. قرأت بخط شيخنا أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام ابن محمد بن جعفر الشرخي الصوري المعروف بابن الأرمنازي الخطيب، قال: نقلت من كتاب فيه أخبار الكعبة وفضائلها وأسماء البلدان، أسماء المدن والبلدان، عن الواقدي والمدائني وابن المقفع. قال ابن المقفع: سميت الشام بسام ابن نوح، وسام اسمه بالسريانية شام، وبالعبرانية شيم. وقال الكلبي: سميت بشامات لها حمر وسود وبيض، ولم ينزلها سام قط، ولم ينزلها سام قط. وقال غيره: سميت الشام لأنها عن شمال الأرض، كما أن اليمن أيمن الأرض. فقالوا: تشام الذين نزلوا الشام، وتيمن الذين نزلوا اليمن، كما تقول: أخذت يمنة أي ذات اليمين، وشآمة أي ذات الشمال. وقال بعض الرواة: إن اسم الشام الأول سورية، وكانت أرض بني إسرائيل قسمت على 12 سهما، فصار لكل قسم 9 أصباط ونصف، في مدينة يقال لها سامر، وهي من أرض فلسطين، فصار إليها متجر العرب في ذلك الدهر، ومنها كانت ميرتهم، فسموا الشام بسام ابن النمر، حذفوا فقالوا الشام. باب تاريخ بناء مدينة دمشق ومعرفة من بناها وحكاية الأقوال في ذلك تسليما لمن حكاها. قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر بن العباس السليم الحداد المعروف بأخي سلمان بدمشق، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد التميمي، أنبأنا تمام بن محمد الرازي أن أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج الدمشقي، أن أبو بكر محمد بن أيوب بن إسحاق الرافقي، أن محمد بن خضر يعني ابن علي الرافقي، أن أبو وهب يعني الوليد بن عبد الملك بن مسرق، أن سليمان بن عطاء عن سلمة بن عبد الله الجهني، عن كعب قال: أول حائط وضع على وجه الأرض بعد الطوفان حائط حران ودمشق ثم بابل. قرأت على أبي سعيد خلف بن إسماعيل بن أحمد الدمشقي بدمشق، عن عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني، أن مكي بن محمد بن الغمر، أن أبو سليمان بن زبر، أن أبي قال، وذكر أبو الحسن يعني المدائني عن إسحاق بن أيوب القرشي، أن جيرون من بناء سليمان بن داود بنته الشياطين، وكان الشيطان الذي بناه يدعى جيرون، وبنى سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف على عمد، وحوله مدينة لطيفة تطيف بجيرون. قرأت بخط أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن عمر بن صابر شيخنا فيما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي أن أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن خالد الهسنجاني، أن مخلد بن مالك الحراني، أن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن يونس بن راشد عن خصيف قال: لما هبط نوح من السفينة وأشرف من جبل حسمة رأى تل حران بين نهرين جلاب وضيصان، فأتى حران فخطها، ثم أتى دمشق فخطها، فكانت حران أول مدينة خطت بعد الطوفان ثم دمشق. قال الرازي: وقال أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خردازبة في كتاب التاريخ وحكاه عن غيره أن أصحاب الرص كانوا بحضور، فبعث الله إليهم نبيا يقال له حنظلة ابن صفوان، فكذبوه وقتلوه، فصار عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح بولده بالرص، فنزل الأحقاف وأهلك الله تعالى أصحاب الرص، وانتسبوا ولد عاد في اليمن كله، وفشوا مع ذلك في الأرض حتى نزل جيرون ابن سعد ابن عاد ابن عوص بدمشق، وهي مدينتها، وسماها جيرون، وهي إرم ذات العماد، وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق. فبعث الله تعالى هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الخلود ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح نبيا إلى عاد، يعني إلى أولاد عاد بالأحقاف، فكذبوه فأهلكهم الله تعالى. قال أبو الحسن: وقرأت في بعض الكتب أن جيرون ويدبل كانا أخوين، وهما ابن سعد بن لقمان بن عاد، وهما اللذان يعرف جيرون وباب البريد بدمشق بهما. قال أن أبو الحسين أخبرني أحمد بن حميد ابن أبي العجائز قال: قال منصور بن يحيى بن سعيد الموصلي: المدن القديمة الكعبة ومصر ودمشق والجزيرة والأبلة ونينوي وحران والسوس الأقصى. قال: وأخبرني أبو القاسم أيوب بن سليمان بن بنه الرازي أن أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا يسامره حدثنا محمد بن يحيى قال: وأخبرني أبو القاسم أيوب بن سليمان بن بنه الرازي أن أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا بسامرة حدثنا محمد بن يحيى أن أحمد بن هارون أن خالد بن يزيد بن أسد ابن عبد الله القشيري الدمشقي أن سعيد بن الحرث ابن ميمون الصنعاني عن وهب بن منبه قال: ودمشق بناها العاذر غلام إبراهيم الخليل وكان حبشيا، وهبه له نمرود بن كنعان حين خرج إبراهيم من النار، وكان اسم الغلام دمشق فسماها على اسمه، وذلك بعد الغرق، وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم جعله على كل شيء، وسكنها الروم بعد ذلك بزمان. قال أبو الحسين الرازي: وحدث في الكتاب الذي سماه أبو عبيدة محمد ابن المثنى كتاب فضائل الرس، وحكاه عن عمر المعروف بعمر كسرى أن بيو راسب الملك الكيرواني بنى مدينة بابل ومدينة صور ومدينة دمشق. قال أبو الحسين وحكى الدمشقيون ولم يقع إلى إسناده، قالوا كان في زمان معاوية ابن أبي سفيان رجل صالح بدمشق من المعوزين، وكان يقصده الخضر عليه السلام في أوقات يأتيه فيها، فبلغ معاوية ابن أبي سفيان ذلك، فجاء إليه راجلا فقال له بلغني أن الخضر ينقطع إليك فأحب أن تجمع بيني وبينه عندك، فقال له نعم، فجاءه الخضر على الرسم فسأله الرجل ذلك فأبى عليه وقال ليس إلى ذلك سبيل، فعرف الرجل ذلك إلى معاوية فقال قل له قد قعدنا مع من هو خير منك وحدثناه وخاطبناه وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اسأله عن ابتداء بناء دمشق كيف كان، وقال نعم صرت إليها رأيت موضعها بحرا مستجمعا فيه المياه، ثم غبت عنها 500 سنة، ثم صرت إليها فرأيتها غيضة، ثم غبت عنها 500 سنة، ثم صرت إليها فرأيتها بحرا كعادتها الأولى، ثم غبت عنها 500 عام، وصرت إليها فرأيتها قد ابتدأ فيها البناء ونفر يسير فيها. أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندي الحافظ أن أبو الحسين أحمد بن محمد بن النفور أن أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص أنبأنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني أن أبو عبيد السري بن يحيى التميمي أن شعيب بن إبراهيم التميمي أن سيف بن عمر التميمي الأسدي قال وأما فارس والروم فإنهم لم يزالوا في ملك منظور مذبادئ الدهر حتى بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فجمع له ملك الأشدين إلى ملك العرب إلى ملك العرب وملك من وملك من الروم 10 أهل أبيات، فأول بيوتاتهم ملك بالغ وبنوه في زمان بالغ صنع ماء الذهب، ثم خرج منهم الملك إلى تمنع فمكث فيهم يسيرا، ثم خرج منهم إلى علوي فمكث فيهم قليلا، ثم خرج منهم إلى تبيت، ثم خرج منهم إلى أهليمة، ثم صار بعده إلى إيليا وبه سميت إيليا، ثم تحول الملك إلى يمين فملك من ولده فترك ثم مبصر ثم جيرون وهو الذي نزل بدمشق وبه سمي باب جيرون، ثم ملك بعدهم مهاطيل وتحول الملك إليه وتزوج إلى النوبة فولد له الأصفر وكان الملك فيهم، ثم انقرضوا فتحول إلى صيفون ومنهم القياصر، فملك بعد قيصر هرقل وكان آخر بني هرقل الأخرم. قرأت بخط شيخنا أبو الفرج غيث ابن علي الصوري فيما ذكر أن نقله من كتاب فيه أخبار الكعبة وفضائلها وأسماء المدن والبلدان وأخبارها، قال أبو البختري ولد إبراهيم عليه السلام على رأس 3150 سنة من جملة الدهر الذي هو 7000 سنة، قال وذلك بعد بنيان دمشق 5 سنين، وهي جيرون عند باب مدينة دمشق من بناء سليمان بنته الشياطين، وكان الشيطان الذي بناه يقال له جيرون فسمي به، وهي سقيفة مستطيلة على عمد وحوله مدينة تطيف بجيرون، وقيل إن دمشق بناها دمشقيين غلام كان مع الإسكندرية. وبلغني من وجه آخر أنه لما رجع ذو القرنين من المشرق وعمل السد بين أهل خراسان وبين يأجوج ومأجوج، وصار يريد المغرب، فلما أن بلغ الشام وصعد على عقبة دمر أبصر هذا الموضع الذي فيه اليوم مدينة دمشق. وكان هذا الوادي الذي يجري فيه نهر دمشق غيضة أرض، والأرض التي وقعت في سنة سلسماية وثلاث عشر في سنة سلسماية وثلاث عشرة من بقايا تلك الغيضة. فلما نظر ذو القرنين إلى تلك الغيضة وكان هذا الماء الذي في هذه الأنهار اليوم مفترق مجتمعا في واد واحد، فأخذ الإسكندر وهو ذو القرنين يتفكر كيف يبني فيه مدينة. وكان أكثر فكره وتعجبه أنه نظر إلى جبل يدور بذلك الموضع وبالغيضة كلها، فكان له غلام يقال له دمشقيين على جميع ملكه. ولما نزل ذو القرنين من عقبة دمر صار حتى نزل في موضع القرية المعروفة بيلدة من دمشق على ثلاثة أميال. فلما نزل ذو القرنين أمر أن يحفر له في ذلك الموضع حفرة، فلما فعلوا ذلك أمر أن يرد التراب الذي خرج منها إليها. فلما رد التراب إليها لم تمتلئ الحفيرة، فقال لغلامه دمشقيين ارحل، فإني كنت قد نويت أني أؤسس في هذه الموضع مدينة، فأما إذ بان لي منه هذا فلا يصلح أن يكون ها هنا مدينة. فقال له غلامه ولم يا مولاي؟ قال ذو القرنين إن بني ها هنا مدينة في هذا الموضع فإنها ما تكون تكفي أهلها زرعها. قال المصنف للكتاب وعلامة ذلك أن أهل غوطة دمشق لا تكفيهم غلاتهم حتى يشتروا لهم من المدينة، وأن ذو القرنين رحل من هناك سائرا حتى صار إلى البثنية وحوران وأشرف على تلك البقعة ونظر إلى تلك التربة الحمراء فأمر أن يناول من ذلك التراب، فلما صار في يده أعجبه لأنه نظر إلى تربة حمراء كأنها الزعفران، فأمر أن ينزل هناك. فلما نزل أمر أن يحفر في ذلك الموضع حفيرة، فلما حفر أمر أن يرد ذلك التراب الذي حفر إلى المكان الذي أخرج منه، فردوه ففضل منه تراب كثير. فقال ذو القرنين لغلامه دمشقيين ارجع إلى الموضع الذي فيه الأرض إلى ذلك الوادي، فاقطع ذلك الشجر وابن على حافة الوادي مدينة وسمها دمشق على اسمك، فهناك يصلح أن يكون مدينة وهذا الموضع بحرها ومنه ميرتها يعني البثنية وحوران. فرجع الدمشقيين ورسم المدينة وبناها وعمل لها حصنا، والمدينة التي كانت رسم دمشقيين هي المدينة الداخلة، وعمل لها ثلاثة أبواب، جيرون مع ثلاثة أبواب، البريد مع باب الحديد الذي في سوق الأساكفة مع باب الفراديس الداخلة. هذه كانت المدينة، إذا أغلقت هذه الأبواب فقد أغلقت المدينة. وخارج هذه الأبواب كان مرعى، فبناها دمشق وسكنها ومات فيها. وكان قد بنى هذا الموضع الذي هو المسجد الجامع اليوم كنيسة يعبد الله تعالى فيها إلى أن مات. وبلغني من وجه آخر عن بعضهم أن الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة، وأن المشتري بيته دمشق، وجعل لها 7 أبواب، وصور على كل باب أحد الكواكب 7، وصور على الباب الذي يقال له اليوم باب كيسان زحل. فخربت الصور كلها التي كانت على الأبواب إلا باب كيسان، فإن صورة زحل عليه باقية إلى الساعة. أنبأنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الخطيب المعروف بالنسيب، وأبو محمد هبة الله ابن محمد ابن أحمد الأكفاني الأنصاري المزكى قال: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد التميمي، أخبرني أبو القاسم تمام ابن محمد الرازي قال: قرأت في كتاب عتيق بباب كيسان لزحل، باب شرقي الشمس، باب تومن للزهرة، باب الصغير للمشتري، باب الجابية للمريخ، باب الفراديس لعطارد، باب الفراديس الآخر المسدد للقمر. قرأت بخط أبي الحسين الرازي: حدثني أبو الفضل أحمد بن منده ابن محمد بن يحيى، حدثني أبي أن أبي عبد الله يحيى ابن حمزة قال: قدم عبد الله بن علي دمشق وحاصر أهلها، فلما دخلها هدم صورها، فوقع منها حجر كان عليه مكتوب باليونانية، فأرسلوا خلف راهب فقالوا: تقرأ ما عليه؟ فقال: جئوني بقير، فطبعه على الحجر، فإذا عليه مكتوب: ويك إرم الجبابرة، من رامك بسوء قسمه الله، إذن وهي منك الجيرون الغربي من باب البريد، ويلك ويلك من 5 أعين، نقض صورك على يديه بعد 4000 سنة تعيشين رغدا، فإذا وحي منك جيرون الشرقي أديل لك ممن يعرض لك. قال: فوجدنا 5 أعين عبد الله ابن علي ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، عين ابن عين ابن عين ابن عين. قرأت على أبي محمد عبد الكريم ابن حمزة ابن الخضر عن عبد العزيز ابن أحمد الكتاني، أنبأنا تمام ابن محمد الرازي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن الفرج عبد الله بن الفرج بن البراي، حدثني محمد بن سعيد بن فطيس أن إبراهيم بن عتيق سمعت أبا مسهر يقول أن ملك دمشق بنى حصن دمشق الذي حول المسجد داخل المدينة على مسحة مسجد بيت المقدس، وحمل أبواب بيت المقدس فوضعها على أبوابه، فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب مسجد بيت المقدس. فصل في اشتقاق تسمية دمشق وأماكن من نواحيها، وذكر ما بلغني من الأقوال التي قيلت. ودفع إلى أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي ببغداد كتاب اشتقاق أسماء البلدان لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي، وعليه خطه فوجدت فيه: وأما دمشق فيقال إنها من دمشق، وناقة دمشق أي سريعة. قال: وصاحبي ذات هباب دمشق، كأنها بعد الكلال زورق. ويقال دمشق الضرب دمشقة إذا ضرب ضربا سريعا خفيفا. أخبرنا أبو غالب أحمد ابن الحسن ابن أحمد البنا، أنبأنا أبو علي محمد ابن الحسين ابن الفرة، أنبأنا أبو القاسم إسماعيل ابن سعيد ابن سويد المعدل قال: قال أبو بكر محمد ابن القاسم ابن الأنباري: أنبأنا دمشق فعل من قول العرب ناقة دمشق الخطو إذا كانت خفيفة الخطو. وذكر أبو عبد الله الحسين بن خالوية النحوي فيما قرأته بخط أبي محمد عبد الله بن محمد الخطابي الشاعر: كتب إلي سيف الدولة لا شكت عشرة ولا أشلت ولا أشلت يده، يسأل عن دمشق هل يقال فيها دمشق أم لا؟ فقلت: دمشق اسم هذه المدينة ليست عربية فيما ذكر ابن دريد، بل هي معربة ولا يقال إلا بغيرها. فأما الدمشق السرعة في المشي، دمشق يدمشق دمشقة ودمشاقا إذا أسرع، وكل سريع دمشق. أطال بقاء سيدنا بك المسند وزين أم خنور بكونه فيها، فأعاد الرقعة وقد وقع عليها. مر بنا في كتاب قال عبد الرحمن بن حنبل الحجيمي، وهو بعسكر يزيد بن أبي سفيان عند حصارهم دمشق: أبلغ أبا سفيان عنا بأننا على خير حال كان جيش يكونها، وإنا على باب دمشق نرتمي، وقد حان من باب دمشق حينها. وفي الرقعة أيضا أن الناقة السريعة يقال لها دمشق، والمرأة السريعة اليد في العمل، فكتبت تحته: هذا جائز للشاعر يحتمل له، ولا سيما إذا قصد بدمشق إلى مدينة، فزادها تأكيدا للتأنيث، كما أن عقربا مؤنثا بغير علامة التأنيث، والعقربان ذكرها فقالوا عقربة تأكيدا، فكذلك دمشق ودمشقة. وذكر يونس وغيره أتانة وعجوزة وفرسة، كل ذلك تأكيدا. وقرأ ابن مسعود: 99 نعجة أنثى، فبعث يستحضرني، فلما مثلت بين يديه قلت: أيها الأمير، رب علم كنت سببه، وقد استنقذته دمشق إلا أنه في النحو كما ذكرت، والعرب تزيد المذكر بيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن لبون ذكر، وتزيد المؤنث تأكيدا مثل نعجة أنثى، وذكر كلاما غيره. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الفرضي ببغداد، وكان أسر وبقي ببلاد الروم مدة، ثم أن رجلا من حكماء الروم قال له: إنما سميت دمشق بالرومية، وإن أصل اسمها ذو مسكنين، أي مسك مضاعف لطيبها، لأن ذو التصغير ومسكس هو المسك، ثم عربت فقيل دمشق، والله تعالى أعلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد الباقي الأنصاري أن أبو محمد بن الحسن بن علي الجوهري أنبأنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوية، أنبأنا أحمد بن معروف، أنبأنا الحارث ابن أبي أسامة، أنبأنا محمد بن سعد أن هشام ابن محمد الكلبي عن أبيه قال ابن سعد، وأخبرنا رؤيم ابن يزيد المقري أن هارون بن أبي عيسى الشامي عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: ولد لإسماعيل بن إبراهيم 12 رجلا، وسماهم وقال: ودم وهوديم، وبه سميت دومة الجندل. قرأت بخط أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن صابر فيما نقله من خط أبي الحسين محمد عبد الله محمد بن عبد الله الرازي أخبرني أبو العباس محمود ابن محمد بن الفضل الرافقي أن محمد بن موسى العمي أن أبو المنذر هشام ابن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال ولد للوط أربعة بنين وابنتان، فأما البنون فاسمهم ماث وخلان وعمان وملكان، وأما البنات فاسمهم ذغر والرية. فعمان مدينة البلقاء سميت بعمان بن لوط، ومآب من سائر البلقاء سميت بمآب بن لوط. قال أبو المنذر قال الشرفي قال الشرقي ابن قطامي سميت صيداء التي بالشام بصيدون ابن صدقاء ابن كنعان ابن حام ابن نوح، وسميت أريحة التي بالشام بأريحة ابن مالك ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، وسمي البلقاء ببالق ابن عمان ابن لوط لأنه بناها وسكنها. وقال الرازي أخبرني محمد بن حميد نبأنا محمد بن الحسن بن الصمت قال قرأت على خالي محمد بن سهل بن عبد الكريم قال وقالوا البلقاء من عمل دمشق سميت ببلقاء ابن سويرة من بني عمان بن لوط وهو بناها. ويقال ولد للوط أربعة رجلان مآب وعمان وابنتان زغر والرية، فعمان مدينة البلقاء سميت بعمان بن لوط، ومآب من مدائن البلقاء سميت بمآب بن لوط، وزغر سميت بزغر بنت لوط، والرية برية بنت لوط. وقال صيداء إنما سميت بصيدون ابن صيدقة ابن كنعان ابن حام وهو أول من ولده آدم. وبلغني أن الكسوة إنما سميت بذلك لأن غسان قتلت بها رسل ملك الروم إليهم لأخذ الجزية منهم واقتسمت كسوتهم. أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي نصر شجاع ابن أبي بكر الحاقة الاستواني ببغداد أن أبو صادق محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد الفقيه الأصبهاني أن أبو الحسن أحمد بن أبي بكر محمد بن زنجوية العدل الأصبهاني أن أبو أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكري قال وأما مؤتة مهموزة والهمزة ساكنة فهي الأرض التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب. وفيما دفع إلي أبو الفضل ابن ناصر من كتاب أبو الحسين ابن فارس وقرأته قال وجيرون من قولك جرن الشيء إذا أملاس والجار الأملس من كل شيء، وجلق من قولك جلق رأسه إذا حلق، والجابية الخابية من الجايب، والجمع جواب. وقال الله جل ثناؤه وجفان كالجواب. ثم قال الأعشى تروح على آل المحلق جفتة كجابية الشيخ العراقي تفهق. وقال ابن فارس وأذرح من قولك هو الزريحي أي شديد الحمرة، وذرحت الزعفران في الماء. قال ابن فارس والبلقاء من البلق، وتدمر من قولك دمر أي دخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر أي دخل. قال وبيروت فيعول من البرت وهو الرجل الدليل، وجبله من الجبل، وكل شيء اجتمع وعظم فهو جبل. وصور جمع من جمع صورة، فقال صورة وصور وصور كما قال سورة البناء والجمع صور. ويقال هو من صار يصوره أي أماله، وعك من قولك عككته أي حبسته، والعكة شدة الحر، وكذلك العكيك. قال: تطرد القر بحر ساخن، وعكيك القيظ إن جاء بقر. باب اشتقاق اسم التاريخ وأصله وسببه وذكر الفائدة الداعية إلى الاعتناء به. قرأت بخط شيخنا أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام الصوري قال: قرأت في كتاب الخراج تأليف ابن الفرج قدامة بن جعفر الكاتب قال: تاريخ كل شيء آخره، وهو في الوقت غايته والموضع الذي انتهى إليه. يقال فلان تاريخ قومه، أي يقال فلان تاريخ قومه أي إليه ينتهي شرفهم. ويقال ورخت الكتاب توريخا وأرخته تأريخا. اللغة الأولى لتميم والثاني لقيس. ولكل مملكة وأهل ملة تاريخ، وجماع القول في تواريخهم أنهم يؤرخون بالوقت الذي تحدث فيه حوادث مشهورة عامة. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بالأهلة يدرك عدد الأعوام، وتعرف أوقات الحج والصيام، ويعتبر بعض شرائع الإسلام كانقضاء عدد النساء من بعولتهن ومدة حملهن ووضع أجنتهن ووقت محل الديون اللازمات، وتصرم مدد عقود التجارات والإيجارات واختلاف الفصول والأوقات، وبها تحد حوادث الأمم الخاليات. أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن بن علي بن ذروان البصري العنبري الماوردي بقراءتي عليه ببغداد أن أبو الحسن محمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم الصيرافي أن القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن حران النهواندي أن أحمد بن عمران بن موسى الأشناني أن موسى بن زكريا التستري أن أبو عمر خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط المصفوري الشيباني المعروف بشباب أن يزيد بن زريع أنبأ ناس سعيد عن قتادة في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجعلها الله سبحانه وتعالى لصوم المسلمين وإفطارهم وحجهم ومناسكهم وعدد سيئاتهم ومحل ذنوبهم في أشياء، والله تعالى أعلم بما يصلح خلقه. قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال في آية أخرى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أنبأنا أبو سعد محمد بن محمد بن محمد المطرز وأبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهانيان قال أن أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أن إبراهيم بن أحمد المقرئ أن أحمد بن فرج أن أبو عمر الضرير أنبأنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلب بن عمة، وهما رجلان من الأنصار، قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد. فنزلت: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، في حل دينهم ولصومهم ولفطرهم وعدة نسائهم والشروط التي تنتهي إلى أجل معلوم. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الحسيني الشيباني ببغداد أن أبو علي الحسين بن علي بن محمد التميمي المعروف بن المذهب الواعظ أن أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال عمر: أفطروا على عذارى عليكم فأتموا العدة. أخبرناه عليا أبو نصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الملك بن رضوان وأبو علي الحسين بن المظفر بن الحسن بن الصبط وأبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا قالوا أن أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري أنبأنا أبو بكر بن مالك أن بشر بن موسى الأسدي أن أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني أن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، فإذا رأيتموا فصوموا، وإذا رأيتموا فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا العدة. وأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندي أن أبو الحسين بن النقور أبو القاسم وأبو القاسم علي بن أحمد بن التستري، وأخبرنا القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن أحمد بن عمرو بن المأمون ابن عمرو الجزري بالرحبة أنبأنا أبو القاسم ابن التستري قال أن أبو طاهر المخلص أن عبد الله ابن محمد أن لوين أن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. قال ابن جابر: سمعت هذا منه وحدثني آخرين انتهى. وأخبرناه أبو القاسم ابن السمرقندي أن أبو محمد عبد الله ابن محمد الصريفيني أن عمر بن أحمد الكتاني أن عبد الله بن محمد البغوي وأبو بكر أحمد بن القاسم بن نصر بن يزيد النيسابوري قال أن محمد بن ابن سليمان لوين، فذكر نحوه وزاد للناس الفرائضي. باب في مبتدأ التاريخ واصطلاح الأمم على التواريخ. أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي نصر بن أبي بكر اللفتواني بأصبهان أن أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن هارون المعروف بزرى إمام الجامع العتيق وأبو مسعود سليمان بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن سليمان الحافظ قال: أنبأنا أبو الفرج عثمان بن أحمد بن إسحاق البرجي أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمر بن عمر بن حفص الجرجيري أن أبو يعقوب إسحاق بن الفيض أنبأنا المصانعي بن الجارود عن عبد العزيز بن زياد مولى عبد الله بن عامر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل حدثه قال: مضى من الدنيا 6700 وسبعمائة سنة. قال: وكل قطرة مطر تنزل من السماء موكل بها ملك من الملائكة يضعها موضعها. قال: ونبئ في الأرض من الأنبياء 100,400 وعشرين وأربعين ألفا وثلاثمائة من المرسلين، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إلى نبي بعده، قال: وما بقي من الدنيا إلا كما بقي من النهار إذا غابت الشمس وبقي حمرة الشمس على الحيطان. أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي الحافظ ببغداد أن أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون أن أبو القاسم عبد الملك بن بشران أن أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف أن أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة أن المنجاب يعني ابن الحارث أن أبو عامر الأسدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب قال: الدنيا 6000 سنة. أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي أن محمد بن هبة الله ابن الحسن أن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل أن عبد الله بن جعفر نبأنا يعقوب أن قبيصة أن سفيان عن الأعمش عن كعب قال: الدنيا 6000 سنة. قال وإنما يرويه الأعمش عن أبي صالح عن كعب. أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن خضر السلمي أنبأنا أبو الحسين طاهر بن أحمد بن علي بن محمود أن محمود بن الفضل بدمشق أن أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحمن بن بشر بن المنعم أنبأنا عمر الحسن بن عمر بن علي بن الحسن العطار أن إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير العسقلاني وجميع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ثم جعل مع كل يوم 1000 سنة. أخبرنا أبو الحسن بركات وعبد العزيز بن الحسين النمار بدمشق قال أن أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أن أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أن أبو بكر أحمد بن سند بن الحسن الحداد أن أبو محمد الحسن بن علي القطان أن إسماعيل بن عيسى أن إسحاق بن بشر قال أن مقاتل وجرير بن علي الضحاك عن ابن عباس قال: كانت فترتان فترة ما بين إدريس ونوح وفترة بين عيسى ومحمد، فكان أول نبي بعث إدريس بعد آدم، وكان بين موت آدم وبين بعثة إدريس 100 سنة، لأن آدم عاش 1000 سنة إلا 40 عاما، وولد إدريس وأظفر، فمات آدم وإدريس ابن 100 سنة، فجاءته النبوة بعد موت آدم 200 سنة، وكان في نبوته 100 سنة و50 سنين، فرفعه الله تعالى وهو ابن 400 سنة و5 سنين، وكان الناس من آدم إلى إدريس أهل ملة واحدة متمسكين بالإسلام، وتصافحهم الملائكة، فلما رفع إدريس اختلفوا وفتر الوحي إلى أن بعث الله تعالى نوحا، فكان نوح يعني يوم بعث 480 سنة. فتر الوحي فيما بين إدريس ونوح 100 سنة، وكانت نبوة نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وعمر بعد الغرق 50 عاما ويقال 200. والله تعالى أعلم. وكان سام بن نوح بعدما مات نوح ابن 100 سنة، وعاش بعده 200 سنة، وكان بين نوح وهود 800 سنة، وعاش هود 464 سنة، وكان بين هود وصالح 100 سنة، وعاش صالح 300 سنة إلا 20 عاما، وكان بين صالح وإبراهيم 600 سنة و30 سنة، وعاش إبراهيم 100 سنة و75 سنة، وقال بعض هؤلاء المسمين 200 سنة، وعاش إسماعيل 139 سنة، وعاش إسحاق 180 سنة، وعاش يعقوب بن إسحاق 149 سنة، وكان بين موسى وإبراهيم 700 سنة، وكانت الأنبياء بين موسى وعيسى متواترة، وكذلك بين نوح إلى موسى متواترة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة المؤمنين من بعد قصة نوح: ثم أرسلنا رسلنا تترى، بعضها على أثر بعض: كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا، إلى قوله: ثم أرسلنا من بعدهم موسى وهارون. فمن زعم أنه يعلم عدتهم وأسمائهم فقد كذب، لأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكان بين موسى وعيسى وعن إسحاق قال ابن سمعان عن مكحول عن كعب 600، قال إسحاق كذلك قاله إدريس عن ضمرة عن وهب قال: أن إسحاق أنبأنا جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 500 سنة، والله تعالى أعلم أي ذلك كان. أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي أن أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد ابن النقور أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن العباس المخلص أن أبو الحسين بن رضوان بن أحمد بن جالينوس الصيدلاني أن أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطردي أن يونس بن بكير الشيباني عن محمد بن إسحاق بن يسار قال: كان من آدم إلى نوح 1200 سنة، ومن نوح إلى إبراهيم 1142 سنة، وبين إبراهيم إلى موسى 565 سنة، ومن موسى إلى داود 569 سنة، ومن داود إلى عيسى 1300 سنة و56 سنة، ومن عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة، فذلك 5432 سنة. هذا الإجمال صحيح. أخبرناه أبو القاسم ابن السمرقندي أن محمد بن هبة الله ابن الحسن أن محمد بن الحسين أنبأنا محمد بن الحسين أنبأنا عبد الله بن جعفر أن يعقوب حدثنا أصحاب عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال، وذكر يعني هذا ثم قال: فذلك 5426 سنة، وهذا الإجمال غير صحيح. أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابن الحسن ابن أحمد ابن البنا قال أن أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن الأبنوسي أن أبو بكر أحمد ابن عبيد الله ابن الفضل إجازة أن محمد ابن الحسين ابن محمد ابن سعيد عن الزعفراني أن أبو بكر أحمد ابن أبي خيثمة الزهير ابن حرب أن علي بن محمد بن بندي ويعقوب بن بكر بن كعب الأنطاكي قال أن عيسى ابن يونس أن الأوزاعي أن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. قال: وأنا محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين آدم ونوح 10 قرون، القرن 100 سنة، القرن 100 سنة، وبين نوح وإبراهيم 10 قرون، والقرن 100 سنة، وبين إبراهيم وموسى بن عمران 10 قرون، القرن 100 سنة. قال: وأنبأنا هشام بن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم 1900 سنة، ولم يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما 1000 نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 569 سنة، بعث في أولها ثلاثة أنبياء، وهو قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. والذي عزز به شمعون وكان من الحواريين، وكانت الفترة التي لم يبعث الله تعالى فيها رسولا 434 سنة، وأن حواري عيسى بن مريم كانوا 12 رجلا، وكان قد تبعه بشر كثير، ولكنه لم يكن فيهم حواري إلا 12 رجلا، وكان من الحواريين القصار والصياد، وكانوا عمالا يعملون بأيديهم، وإن الحواريين من الأصفياء. وأن عيسى حين رفع كان ابن 32 سنة و6 أشهر، وكانت نبوته 30 شهرا، وإن الله تعالى رفعه بجسده، وأنه حي الآن وسيرجع إلى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس. وكانت قرية عيسى تسمى ناصرة، وكان أصحابه يسمون الناصريين، وكان يقال لعيسى الناصري، فلذلك سميت النصارى. أخبرنا أبو غالب أحمد أبو عبد الله يحيى ابن الحسن ابن البنا قال أن أبو الحسن ابن الأبنوسي أن أبو بكر أحمد بن عبيد بن الفضل إجازة أنبأنا محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد أن ابن أبي خيثمة أن فضيل بن عبد الوهاب أن جعفر بن سليمان عن عوف قال كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 600 سنة. أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابن الحسن بن البنا قال أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العياش المخلص أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن سليمان الطوسي أنبأنا أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي عن زكريا بن عيسى عن ابن شهاب أن قريشا كانت تعد قبل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفيل، كانوا يعدون بين الفيل وبين الفجار 40 سنة، وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة 6 سنين، وكانوا يعدون بين وفاة هشام وبين بنيان الكعبة 9 سنين، وكانوا يعدون بين بنيان الكعبة وبين أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 15 سنة، منها 5 سنين قبل أن ينزل عليه، ثم كان العدد بعد. أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي أن أبو بكر محمد بن هبة الله ابن الحسن أن محمد بن الحسين بن الفضل أنبأنا عبد الله ابن جعفر أن يعقوب أن ابن نمير أن وكيع أن الأعمش عن أبي صالح عن كعب قال بدأ الله تعالى خلق السماوات والأرض يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ثم جعل مع كل يوم 1000 سنة. قال ونبأنا ابن نمير أن وكيع أن الأعمش عن أبي صالح أن إسحاق بن عيسى ابن بنت داود ابن أبي هند حدثني عامر ابن يساف اليماني عن أيوب ابن عتبة قال كان بين آدم ونوح 10 آباء وذلك 1000 سنة، وكان بين نوح وإبراهيم 10 آباء وذلك 1000 سنة، وكان بين إبراهيم وموسى 7 آباء ولم يسمي السنين عفوا، وكان بين موسى وعيسى 1500 سنة، وكان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 600 سنة، وهي الفترة. قال وأنبأ حرملة أخبرني ابن وهب حدثني مالك قال سمعت أن الفترة بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 700 سنة، قال ولم أسمع ذلك من أهل العلم. أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابن الحسن ابن البنا قال أن أبو بكر أحمد بن عبيد بن الفضل بن سهل بن بيري إجازة، أن أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الزعفراني، أن أبو بكر بن خيسمة قال: قال علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن صالح عن الشعبي قال: لما هبط آدم من الجنة وانتشر ولده أرخ بنوه من هبوط آدم، فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله تعالى نوحا، فأرخوا حتى مبعث نوح حتى كان الغرق، فهلك من هلك ممن كان على وجه الأرض. فلما هبط نوح وزريته الأرض بين من كان من السفينة إلى الأرض، قسم الأرض بين أولاده أثلاثة، فجعل لسام وسطا من الأرض، ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان وقيسون، وذلك ما بين قيسون إلى شرقي النيل، وما بين منخر الريح والجنوب إلى منخر الشمال، وجعل لحام قسمة غربي النيل فما وراءه إلى منخر ريح الدبور، وجعل قسم يافث في قيسون فما وراءه إلى منخر ريح الصبا، فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم. فلما كثر ولد إسماعيل افترقوا، فأرخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى، ومن مبعث موسى إلى ملك سليمان، ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى ابن مريم، ومن مبعث عيسى ابن مريم إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبيائه ورسله. وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت حتى بناء إبراهيم وإسماعيل حتى بناه إبراهيم وإسماعيل، ثم أرخ بنو إسماعيل من بنيان البيت حتى تفرقت معد، فكان كلما خرج قوم من تهامة أرخوا مخرجهم، ومن بقي من تهامة من بني إسماعيل يؤرخون خروج معد، ونهد وجهينة من بني زيد من تهامة حتى مات كعب ابن لؤي إلى الفيل، فكان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة، وذلك سنة 17 أو 18. قال ابن أبي خيثمة قال: قال يحيى بن معين غير مرة: اكتب عن المدائن كتبه. أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي أن أبو الحسن محمد بن علي الصيرافي، أن أبو عبد الله محمد بن إسحاق النهواندي، أن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عمران قال: لم يزل للناس تاريخ كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة، لم يزل ذلك حتى بعث الله تعالى نوحا، فأرخوا من دعاء نوح على قومه، ثم أرخوا من الطوفان، ثم لم يزل ذلك حتى حرق إبراهيم عليه السلام، فأرخوا من تحريق إبراهيم، وأرخوا بني إسماعيل من بنيان الكعبة، ثم لم يزل كذلك حتى مات كعب بن لؤي، فأرخوا من موته، فلم يزل كذلك حتى كان عام الفيل، فأرخوا من عام الفيل، ثم أرخ المسلمون بعد من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان للعرب أيضا تاريخ. قال خليفة: حدثني محمد بن معاوية عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: لم يزل لفارس تاريخ يعرفون أمورهم به، وتاريخ حسابهم إلى هذا اليوم منذ هلك يزدجرد ابن شهريار، وذلك في سنة 16 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تاريخ الناس اليوم. وقال: ولبني إسرائيل تاريخ آخر بسنة ذي القرنين، وهو اليوم في ذي الحجة سنة 37 و200 1272. وكلما دخل تشرين الأول من حساب الروم فرد سنة، وذلك أن حساب سنة ذي القرنين كانت حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 900 سنة و25 سنة.